على الدايابيتس وليت السهم الى حد كبير جدا. اعرفوا كده ان لسه ماشي امواج، يعني ايام صعبه وايام سهله. كنتوا حاضرين نظر من شويه صح؟ موظف قاطر الكلام عبيط حس النهارده، عايز حس الفات خدنا اربع صفحات وقال جدا النهارده ما قلناش حاجه تقريبا. هي النسه كده، ايام بتبقى سوري سودة وايام ثانية بتبقى ايه سهله. النهارده يظهر الحمد لله ان كل اليوم سهل. هتتكلم في ايه يا دكتور محمد النهارده؟ اتكلم في ايتم واحد. ايه هو الايتم ده اشرف؟ ايه هو الايتم ده اشرف؟ الايتم ده اسمه تريتمنت، علاج بقى، علاج بتاع الدايابيتس. ماشي طيب، عايز توصلنا لايه؟ عايز اوصلك لمعلومه غريبه جدا جدا. ايه هي؟ ان احداث الحمل بتتكرر يا دكتور كل شويه، احداث الحمل بتتكرر، احداث الحمل بتتكرر. العلاج عندي في الاوبستاتر كله is one big stumble. ايه يا دكتور الوان big stumble دي؟ اللي انا رسمتها قصادكم دي على فكره، اللي انا رسمها قصادكم. طول ما ارسم حاجه بالمنظر ده، ده الحمل، ها؟ ده الحمل. ده زيرو، وده حضرتك السهم ده معناه يوم الايه؟ يوم الولاده. بس. تمام. طيب وايه الاخبار يا دكتور محمد؟ بيقول لك ان الست الحامل لازم عندنا في المستشفى بتتابع. فبتقول لك ان هي بتروح عدد واحد اثنين ثلاثه، بتقول لك بتروح عدد ثلاثه. اول عياده بيروحوها اسمها عياده مشوره ما قبل الحمل. ايه يا دكتور عياده مشوره ما قبل الحمل؟ اسمها بريكونسبشنال كير كلينك. بريكونسبشنال كير كلينك. تمام. ودي يا دكتور موجوده في مصر. والله هي دي محتاجه ثقافه، يعني دي مش موجوده الحمد لله الا في الدمرداش وبعض المراكز المتخصصه المعينه لاولاد الناس قوي. انها محتاجه ثقافه. ايه هي الثقافه دي؟ ثقافه ان اللي عندها مرض قبل الحمل عمرها ما تحمل غير اما تروح العياده دي عشان تسمع الكلمتين المفيدين اللي هيفيدوها. يعني ايه يا دكتور مثلا الكلمتين المفيدين؟ يعني مثلا كانت انا عندها السكر. القلب، وبعدين كانت مغيره الصمام وماشيه على اورال انتيكواجلانت، تكمل عليه ولا تحول على هيبارين؟ تحول على هيبارين. ومن الاخر اي حاجه اورال قبل الحمل بتتحمم تحول لايه في الحمل؟ تحول الانجكتبل فورم بتاعها. يظهر الاورال بيعدي ويظهر الانجكتبل فورم بايه؟ ما بيعديش. بيعدي مين وما بيعديش مين؟ ايه شيره؟ لا سنت. يظهر ان الاورال بيعدوا والنن والانجكتبل ايه؟ ما بيعدوش. ثم ماذا يا دكتور؟ ثم تحمل على خير. وبعدين اما تحمل على خير بيتابعوا في عياده. اسمها ايه دي يا دكتور العياده؟ متابعه الحمل؟ على دي مشهور قوي دي. اسمها ذا انتينيتال كير. طيب وبيعملوا ايه يا دكتور في عياده الانتينيتال كير؟ بيعدي علينا، بيتابعوا علينا كل شويه. عايزك هنا ترد لي على كام سؤال. اول سؤال، يا ترى الستات بيعدوا كل قد ايه؟ بيعدوا كل قد ايه؟ حد عارف يرد السؤال ده؟ الست الحامل بتتابع كل قد ايه؟ والله يا دكتور بيقول لك القاعده العاديه بتعدي عندي كل اربع اسابيع، يعني كل شهر. لغايه تقريبا الاسبوع ال 28، ناس بيقولوا الاسبوع ال 32، بعد كده تعدي كل قد ايه؟ كل نص شهر. خدت بالك من حاجه؟ اشمعنى المتابعه عندي زادت بعد الاسبوع ال 28 او بعد الاسبوع ال 32؟ يا جماعه المصايب كلها بتحصل فين؟ في النص الثاني من الحمل. برافو عليك. دول العيانين العاديين؟ دول العيانين العاديين. امال العيانين بتوعنا السنه دي اللي بندرسهم تحت عنوان هاي ريسك بيتابعوا قد ايه؟ بيتابعوا الضعف. خلاص يا دكتور كابتن لكينا يا دكتور، يعني انت بتحط قواعد من غيرها ما نقدرش نمشي في الدقس خالص. يبقى الحامل العاديه بتتابع كل شهر لغايه الثلث الاخير من الحمل، اسبوع 28 و32، بعد كده تتابع كل نص شهر. انما الهايرس نفس الكلام ولا الضعف؟ يعني تتابع كل اسبوعين لغايه الاسبوع 28 32، تتابع كل قد ايه؟ كل اسبوع. واي دكتور علشان هي هاي ايه؟ والسؤال الثاني، تتابع عندي يا دكتور مع مين؟ يعني ايه يا دكتور محيا للدرجات دي هتبقى قواعد؟ والله ما عندناش غير الكلمتين، كم حدوته تسمعهم من السنه دي وشكرا، مش عايز اشوفك تاني، كل الفيس بتاعك. والله العظيم ايه يا دكتور الحدوته بتتابع مع مين؟ يعني عينتنا النهارده بتاعت السكر هتتابع معايا بس ولا تتابع مع دكتور تاني؟ دكتور ايه؟ بطنه. ولا تتابع مع اخصائي ثالث؟ اخصائي ايه؟ تغذيه، اخصائي اعشاب، دايتيشن. طب دكتورة القلب بتتابع معانا بس ولا مع دكتور تاني؟ دكتور مين؟ دكتور بطنه، دكتور اسامه. برافو عليك، تمام. وبعدين العيانه تستغرب وتقول لك ايه يا دكتور ده؟ ايه كل ده؟ ايه كل المتابعات دي؟ كل اسبوعين وبعدين كل اسبوع وبعدين بعدي على ثلاث تجادره؟ فتستغرب قوي وتسالني سؤال ثالث وتقول لي بس والله العظيم بص منكم لو جاوبت له عليه، كل ده ليه؟ ليه المتابعه العنيفه دي؟ ها ها ها ها. انا ما قلتش حاجه في السكر، كل الحصص اللي فاتت دي كانت على حاجه واحده بس، السكر مع الحمل مليان كومبليكيشن. كل ده ليه يا دكتور؟ والله ساعتها اقول لها والله كل ده بعمله علشان احاول عندي اكتشف ايه مبكرا، اكتشف البلد قبل وقوعه. والجامد فيه كله يقول لي هل الكومبليكيشن ام بس ولا ام وقف؟ واتعلمت اللغه، انت كده اتعلمت اللغه، ام وقف، ماترنال وايه؟ ماترنال وفيتال. وعلشان عندي حضرتك تكتشف الكومبليكيشنز مبكرا محتاج ايه؟ محتاج ايه؟ انفستيجيشن. برافو عليك. محتاج مين؟ محتاج عندي انفستيجيشنز رهيبه طوال الحمل. برافو عليك، برافو عليك. طيب انا معجب بواحد فيكم او معجب بواحده، مش ما خافش يعني، معجب بواحده فيكم. قالت ايه بقى الواحده دي؟ قالت يا دكتور طب ما انت اساسا عشان ما يحصلش كومبليكيشن لو اكتشفت ان فلانه الفلانيه مرضانة بمرض لازم تعمل عليه من الاول؟ تريكت ايه؟ كنترول، كنترول. يبقى انا كل المتابعات دي علشان اعمل ستريكت ايه؟ كنترول. بتاعت القلب تاخد ادويتها، بتاعت الضغط تاخد ادويتها، بتاعت السكر تاخد ادويتها، كنترول. هتعمل كنترول بايه؟ بدراسه. انت عرفت احنا بنعمل ايه؟ يبقى انت عرفت احنا بنعمل ايه في متابعه الحمل؟ اول سؤال ترد عليه كل قد ايه؟ ثاني سؤال مع مين؟ ثالث سؤال كل ده ليه؟ كل ده ليه؟ مش هنعمل كمان كنترول. وعلى دكتور اصل خايف من الكومبليكيشن كتير. طب يا دكتور هتعرف الكومبليكيشن دي ازاي؟ انفستيجيشن لا حصر ليا ولا اخر. يا دكتور تعمل كنترول بدراسه غريبه جدا جدا لم ينزل بيها من سلطات. والست تفضل تتابع تتابع تتابع لغايه اما تلاقيها في الاخر ايه؟ اتخنقت. دكتور مش قادره. وتيجي في الاخر وتسالك سؤالين. لص عليكم بقى. ها. لا والله العظيم عارفينهم. امتى؟ وازاي؟ يا دكتور اتخنقت، يخرب بيت كده متابعه، يخرب بيت. امتى بقى؟ امتى بقى اجيب البيبي ده واخلص؟ ازاي بقى؟ ازاي بقى هولد؟ ها؟ ازاي صحيح الستات بيولدوا؟ اللي عندها دايابيتس بتولد ازاي؟ دي معناها ايه؟ من بقها؟ يا جدعان غضوا، حرام عليكم. اللي عندها دايابيتس بتولد سيزيريان في الاغلب، هي بتدي اجابات ابسوليوت، تمام؟ واللي عندها القلب غالبا بتولد ايه؟ فاجر. والبري اكلامسيا ديبانز على السيرفكس. حسك السكور ده كان اسمه ايه؟ انا بس كنت بهرش. كان اسمه ايه؟ بيشب سكور، صح، بيشب سكور. برافو عليك. وبعدين الست ايه؟ تولد. وبعد ما تولد تلاقيها طلعت عندي وراحت عياده ثالثه. كان الاولانيه اسمها بري كونسبشنال، يبقى الاخرانيه اسمها ايه؟ بوست كونسبشنال او بوست بارتم كير، عياده ما بعد الايه؟ عياده ما بعد الولاده. وكل الستات بعد العنف الفظيع اللي حصل في الحمل وبعد هؤلاء العذابات كلها، اول حاجه تقولها ايه؟ دكتور ها خلي نفسك في الوضع ده، خلي نفسك بتلاقي بيك على السبوره بالمنظر، ايه اول حاجه تقوليها بعد الولاده؟ يخرب بيت ده حمل، يخرب بيت دي ولاده، انا مش عايزه. يبقى اكيد هنا هنرد على سؤال اسمه كونترا ايه؟ كونترسبشن. اول كلمه بتقولها الحامل لما تقوم البنت، دكتور اربطني، دكتور مش هنطلقني، مش عايزه احمل تاني، كونترسبشن. فهنا تفاجئ بمشكله كبيره قوي. ايه اشهر وسيلتين للكونترسبشن في العالم؟ يا الستات يركبوا لولب، يا اما ياخدوا هرمونات سي او سي، وكلاهما ملعون. ليه يا دكتور كلاهما ملعون؟ قولوا لي اي سي دي مشكلته ايه اللولب ابو فتل في العينين الروماتيك هارت اللي هناخدهم الحصه الجايه؟ مش هيلومين لولا بابو فتل في العينين الكارديك اميونيتي قليله مش انفكشن. طب وخد يبقى خش على الثانيه سي او سي استروجينومين اخبار عندي الاسم بروجسترون فيهم روح الايه اندروجين بنسبه كام بنسبه يلا منطقه 14 ده اللي انت الحاجه الوحيده بالنسبه اللي فاكرها بنسبه عند 19 على 21 عشان كده حضرتك لما تدي الواحد السي كان عندها السكر السكر ماله يعلى والواحد عندها الضغط الضغط ماله يعلى. عرفت الاشهر والثلثين فيهم مأساة في الحصص بتاعتنا. وبعد ما تعمل كونتراسبشن هتسألك سؤال واحد بس دكتور انا فين انت في اوضه الافاقه يا ماما دكتور الله يخليك ابني ليه عايزه ايه رضاعه لاكتيشن ويا ترى الناس دول ما تسمح لهم ان هم يرضعوا ولا فيهم مشاكل بابتك يا احمد خد بالك ان السلك ده ممكن الكهرباء كان في حته ما فيهاش بتاع انا بشتغل طبعا قول لي يا جميل الست اللي عندها السكر ترضى ولا ما ترضاش ليه ترضى حتى ما بترمي توست كده ليه ترضى عشان ده بياخد لاكتوز بيسحب من الجلوكوز لاكتيشن لو جات لك في الام اس كيو دايابيتوجينيك ولا انتي دايابيتوجينيك انتي دايابيتوجينيك انتي دايابيتوجينيك تذكر من هذا الموضوع فدكتور دي الاستاندا عندي في السنه لما بيجي لي سؤال اسمه مانجمنت ده اللي بيتحط ده اللي بيتحط ده اللي دكتور بيتكلم في اخر السنه لما الواحد بيحصل له منتال بلوك هي دي الحاجات اللي بنلجا لها ده اللي هنتكلم عليه النهارده بعون الله بعون الله بس بناء على ان التريتمنت بتاع الدايابيتس ميليتس عندي والبريجننس وهو درس النهارده ونختم كده السكر باذن الله والحصه الجايه الكارديك وشكرا اشوفكم على خير بعد اجازه نص سنه تمام ماشي التريتمنت بتاع الدايابيتس ميليتس كله ديبندز اون تايب ديبندز اون كلاسيفيكيشن فاكرين التايبس يا جماعه احكوا لي بقى المايلد بري كلامسيا كونزرفيشنال ترمينيشن والسيفير بري كلامسيا والامباندينج كلامسيا والاكلامسيا كله بيتعمل له ايميديت ايه افتر فيرست كنترول اوف ذا بلاد بريشر اند سيت برافو عليك الكلام كله زي الفل هتلاقي المنهج كله بتاعي تريتمنت ديبندز اون كلاسيفيكيشن طب مين يا دكتور اللي حط الكلاسيفيكيشن دي والله شخص ما اسمه بيرسيلا وايت هتسمع عن الكلاسيفيكيشن دي الموجوده قصاد صفحه كام 97 91 قصاد 91 بيرسيلا وايت كلاسيفيكيشن حفظ حفظ حفظ حفظ تام تام تام تام فظيعه فظيعه هي اللي معتمد عليها العلاج ومن اول سؤال بيرسيلا وايت شفوي راجل ولا ست بيرسيلا وايت ابيض برسيل برسيل يغسل اكثر بياضا من اللي قاعد كده على القشط ومشمر وعمال بيدعك ست هم عندنا كده والله العظيم يا رغد عندنا كده يفضلوا يسالوا الاسئله دي حد هنا كان معاه الراوند الاربع اللي فات شرحت له الار اكشن كومباتيبلتي تعرفوا الشارت اخدتوها السنه اللي فاتت مع الدكتور احمد حمدي الاساس اسمها ليلي الشارت ليلي ده راجل ولا ست رغم ان اسمه ليلي يديك احق ان هو ايه متدلع لكنه راجل عشان كده بيشتاف في اخر السنه بيفضلوا يسالوا الاسئله دي برسيلا وايت راجل ولا ست ست برسيل تكسل اكثر بياضا ايه المشكله عملت ايه برسيل دي راحت برسيلا وايت جات ابتدت تعمل كلاسيفيكيشن واول ناس عندهم سكر راحت مسميهم حرف مين ايه وبعدين بي وبقى انتوا عارفين ايه كنايه عن ايه ايه كنايه عن ايه سيمتوماتيك برافو عليك قالت لك عندي ان الناس ايه دول هم الناس الاسيمتوماتيك يعني ايه اسيمتوماتيك خد تعالى هنا يا شهر انت عندك السكر لا اقسم بالله ما عندي الايه السكر هي ما عندهاش سكر قبل كده عشان كده مش دريانه لكن جالها السكر فين في الحمل هم ايه الجروب الاسيمتوماتيك دول عندي هم اللي اسمهم ايه جستيشن دايابيتس ميليت لماذا هم اسيمتوماتيك يا دكتور لان جالهم السكر لايه لاول مره في حياته فرقم واحد ما يعرفوش اعراضه او حتى لو اعراضه جت اعراض السكر متشابهه قوي مع اعراض الايه الحمل عشان كده بيرسيلا سميتهم ايه ايه اسيمتوماتيك وبعدين راحت مكمله وقالت لك مين بعد كده بي وبعد كده سي وبعد كده دي يبقى مين بقى الفئات البي والسي والدي عارفين ولا مش عارفين لا عارفين يبقى دول اللي هم مين سيمتوماتيك عارفين ان عندهم مين عارفين ان عندهم سكر من قبل وجامد فيكم موت اللي يقول اللي بتخش الحمل وهي عندها سكر من قبل كده غالبا insulin dependent ولا غالبا non insulin dependent. ليه قلت insulin dependent؟ عشان ده اللي بيجي لمين؟ السن الصغير، برافو عليك، غالبا ده insulin dependent، ده اسم ليه. كل ما انزل لتحت الكلاسيفيكيشن بتبقى احسن ولا بتتنايل اكتر؟ تنايل اكتر. يعني البي دي بعد شويه اقول لك التفاصيل، جالها السكر عندي وهي كبيره شويه في السن، قعد عليها فتره بسيطه. السي جالها السكر وهي متوسطه في السن، قعد عليها فتره متوسطه. الدي جالها السكر وهي صغيره قوي في السن او قاعد عليها فتره كبيره. كل ما بنزل اكتر كل ما الدنيا بتتنايل. لدرجه ايه؟ لدرجه ان هي بعد A B C D، المفروض بعد الدي مين؟ اي. على فكره في الاوريجينال كلاسيفيكيشن كان فيها اي بس اتشالت، واي دي كانت كنايه عن باسكولوباثي وانجيوباثي، مالكش دعوه بهذا الكلام، اتشال. عشان كده البرسيلا وايت كلاسيفيكيشن دي الاوريجينال ولا الموديفايد؟ يا جدعان من هنا ورايح كل العمليات بتاعتنا وكل التسميات بتاعتنا دي ار موديفايد. ان الكلام ده قديم قوي، دي من سنه 78. كل شويه تلاقي عنات موديفايد، تعرف لو جيت بجد هتلاقي موجود دلوقتي عنات موديفايد وذا موديفايد وذا موديفايد موديفايد بيرسيلا وايت كلاسيفيكيشن. ده لو لقيتها اساسا تلاقي الكلام ده اتلغى وتعمل بداله كلاسيفيكيشن ثانيه جديده، تمام؟ ماشي. فكل موديفايد الاي دي تلاقي اي بي سي دي اي اف ار، ابتدى من الاف ار اتش تي. فرحت فرحت فرحت على ايه يا دكتور؟ فرحت على شويه مصايب حصلوا. يعني ايه يا دكتور مصايب؟ اف دي معناها فروباثي، ار دي معناها عندي بروليبتيف ريتينوباثي، اتش دي معناها ان عيانه حامل وعندها السكر لدرجه السكر جاب لها اسكيميك هارت، السي دي معناها ان هي عندها السكر والكلى اتضربت لدرجه ان عملوا لها رينال ترانس. مش كده واد لذيذ السنه اللي فاتت قال لي طب ما تقولهاش فرحت بقى خليها فرهط. قلت له والله تمشي، فرهط فرهط من ايه؟ من شويه مصايب. تيجي نحسن الليله، يلا نحسن الليله. البي والسي والدي هي اللي عندها السكر من قبل كده لكن بمصايب ولا من غير؟ بيسموه without EOD. What is meant by EOD؟ And organ damage. طب واللي فرهط دول هو insulin dependence diabetes mellitus بس with ايه؟ With an organ damage. لهي الليله يا دكتور معتمده على الكلاسيفيكيشن في العلاج؟ يس. ودي بنتسال عليها في اخر السنه؟ اه طبعا طبعا، وده هيبقى كلام اهبل ودي لغه حوارنا بعون الله. يلا نقولها، يلا نقولها. ايه يعني اسيمتوماتيك؟ يعني هي مش عارفه ان عندها السكر او مش عارفه ان جالها السكر لانه جالها الايه لاول مره. وراحوا برسيلا راحت مقسماها لحاجتين A1 وA2، وقالت لك A1 اللي عندها الفاستنج بلاد شوجر اقل من 105، وقالت لك A2 اللي عندها الفاستنج بلاد شوجر اكتر من 105. فول ستوب. دكتور انا مش فاهم منك حاجه، ليه امرني؟ اصل انت الحصه اللي فاتت قلت لنا ان الفاستنج بلاد شوجر اياميك انت كان 70 ل 110، وبعدين قلت حديثا من 60 ل 90، وبعدين قلت ان قالوا لنا في البطنه امتى الفاستنج بلاد شوجر يبقى قلق اكتر من 126، وبعدين حضرتك بعد كده رحت رسم لنا كيرف اسمه جلوكوز ايه؟ تولرنس تيست، وقلت لنا في هذا الكيرف ان الفاستنج عندي لو في البلاد 90، طب بص عليه، لو في البلاد 90 ولو في البلازما 105. دكتور هي الارقام دي تبع مين بالظبط؟ ماشيه مش ماشيه مع حد ولا تبع اي حد. اصل اللي قال لك الفاستنج بلاد شوجر من 70 ل 110 دي كانت فئه ما في وقت ما، 60 ل 90 فئه ما في وقت اخر، اكثر من 126 ملي جرام في السنت حديثا انظر دكتور اسامه البطنه، وبرسيلا وايت اتعملت سنه 78 فئه ما في بلد ما في وقت ما، ومفيش اي رابط بينهم. يا دكتور ده متخيل ان الدنيا كلها عن مش حاجة اسمها دروس، كان زمانك تايه على طول، احنا بس اللي بنربط، لكن الحقيقة ان الدنيا تايهة. فما تروح بيتكو ما تحاولش تربط ده بحاجة. اما ليه برسيلا وايت عندي حضرتك فرقتها الاي وانا اقل من 105 الاي تو؟ هو مين الوحش ومين الحلو؟ الحلو ايه وان يا جماعه؟ دايما اعلى حاجه هي الاسهل، وبعدين دايما الامور بتتنايل وانا ناس. فقالت لك الاي وان ده ممكن يتظبط عندي جاست اونلي بمين؟ بدايت. لكن الاي 2 ده لازم يتظبط، فكان لازم افرق عندي بين الاثنين. على فكره هو الاي 2 بانسولين، ومن هنا ورايح كل الباقي بايه؟ بانسولين، لان ما عادش في حاجه اسمها اورال هايبوجلايسيميك في الحامل عند السكر. يبقى الاونلي دايابيتس ميليتس ذات كود بي كنترول باي دايت از كلاس كام؟ A1 اللي هي جستيشن دايابيتس ميليتس A1 دي الوحيده اللي بتضايق. وال A2 فيما تحت كله هياخد مين؟ انسولين. البي والسي والدي والاف والار والاتش والتي دي دول كانوا بياخدوا انسولين من زمان لان هم عندهم الانسولين من زمان، فعارفين يعني ايه حقنه وعارفين يعني ايه جرعه وعارفين يعني ايه الساعه 7 الصبح وعارفين يعني ايه الساعه 5 بالليل. انما مين اللي هتاخد عندي انسولين لاول مره في حياتها؟ كلاس كامل اللي هتاخد انسولين لاول مره في حياتها A2. انت شفت رغم الكلام اهبل شفت انت سرحت مني ازاي؟ يبقى الـ A1 الوحيدة اللي تتظبط بمين؟ بدايت. و A2 الأكثر من 105 فاستنج بلاد شوجر بتتظبط بإنسولين، ومن هنا ورايح كله بمين؟ إنسولين. بس الفرق إن بقية الإنسولين دول شايف بشاور على مين؟ دول بياخد إنسولين من زمان، إنما A2 هتاخد إنسولين لمين؟ لأول مرة. أخوك الصغير الضيق شفت أنا أيام ما كنت طالب كنت متخيل إيه؟ شفت الهبل والتخلف اللي أنا كنت فيه أقسم لك بالله؟ قال أنا بقى كنت متخيل إيه؟ كان في لهو بالي ان جستيشنال دايابيتس ميليتس يعني السكر لاني مره لاول مره، فبالنسبه لعقلي المتخلف ان ده السكر تقيل ولا خفيف؟ خفيف. وفي دماغي ان اللي عندها سكر من زمان وتحمل ده يبقى سكر تقيل، وهي دي مين المشكله. فكنت وانا طالب لغايه ما امتحنت الشفه ومش عارف ازاي كنت بطلع من الاوائل بالمستوى ده، كنت معتقد الاتي ان اللي عندها سكر خفيف اسمه جستيشنال دايابيتس ميليتس وبتبقى كنترولد باي دايت، واللي بتاخد انسولين في الحمل اكيد بتاخد انسولين من زمان ويبقى اسمها ده انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس. وما كانش عقلي ابدا عارف يستوعب ان الجستيشن دايابيتس ميليتس في جزء خفيف ممكن يتظبط بدايت، لكن الاغلب بنضطر نديله مين؟ انا كان دماغي بيقول لي حاجه واحده بس، اللي بتاخد انسولين في الحمل اكيد كانت بتاخده منين؟ من قبل كده. مش متخيل ابدا ان الموضوع كده، لكن دلوقتي لما الواحد كبر ومخه نضج لا عارف يا نهار اسود ده نقص. طب ايه اشهر واحده في دول؟ لو دخلت الواحده في الامتحان وقال لك العام اللي خدت منها الهيستوري دي كلاس كام؟ ليه كلكم قلتوا ايه؟ تو برافو عليكم، لان الجستيشن دايابيتس ميليتس هو اشهر. طب ليه ما قلتوش ايه 1؟ وايه 1 بتظبط بالدايت؟ طب اللي بتظبط بالدايت محجوزه ولا ببيتها؟ بيتها بتتابع في الايات. هم مين اللي محجوز؟ اللي فيه مشكله اللي بتاخد انسولين. برافو عليك، هكتبها لك قاعده. هتلاقي بعد 5 دقايق دلوقتي قاعده تقول معظم الحوامل عندنا كلاس A2، معظم الحوامل عندنا بنعمل لهم ترمينيشن as soon as they reach the fetal lung maturity. ما تقلقش دي كلها قاعده هبله بالنسبه لنا. ماشي يا دكتور كمل. اوكي يبقى A1 فاستنج بلاد شوجر اقل من 105 دايت، A2 فاستنج بلاد شوجر اكثر من 105 انسولين. طب والباقي دول يعني ايه بي وسي ودي؟ هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب. اقول لك بي اللي جالها حضرتك الانسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس وهي اكتر من كام سنه؟ 20، او قاعد عليها السكر بقاله اقل من 10 سنين. سي هي اللي جالها حضرتك عند السكر وهي بين سن 10 و20 سنه او قاعد عليها السكر بقاله 10 ل 20 سنه. دي هي اللي جالها، تقولوا دي بقى ها هي جالها السكر اقل من ها او ايوه او قاعد عليها السكر اكتر من كام؟ لأ ليه عماله او معاك؟ علشان مش عايزها وي، عايزها او. اصلا ما تشرطش اللي عندها جالها السكر بقاله 10 سنين ان لازم يكون قاعد عليها. ما ممكن تكون شايف واحده عندها 39 سنه وجالها السكر وهي عندها 22 سنه. جالها السكر وهي عندها 22؟ طب استنى، لو جالها السكر وهي عندها 22 سنه تبقى كلاس كام؟ بي ولا سي ولا دي؟ لو جالها السكر وهي عندها 22 سنه تبقى كلاس كام؟ بي ولا سي ولا دي؟ بي. طيب لو هي دلوقتي عندها 39 سنه يبقى كده قاعد عليها السكر بقاله كام سنه؟ 17. طب تبقى كلاس بي ولا سي ولا دي؟ سي، لان 17 بين 10 وكام؟ 10 و20. طب دي تبقى بي ولا سي؟ دايما باخد بالايه؟ بالاسوء، وده اللي بيحصل في اخر السنه. ويقول لك كلاسيفاي ذيس بيشنت. معظم البيشنز زي ما هقول لك بعد شويه هيبقوا كلاس كام؟ A2. معظمهم جستيشن، معظمهم محجوز في المستشفى، معظمهم بياخد انسولين. لكن هيا بينا نلعب، هيا بينا نلعب. قولوا لي يا رجاله، واحده عندها حضرتك 32 سنه واكتشفنا ان هي جالها السكر وهي عندها حضرتك عندي 18 سنه، يبقى الهيستوري امتى جالها دايابيتس ميليتس؟ ات التينير، تبقى كلاس كام؟ استنى يا دكتور، جالها هي دلوقتي عندها 32 سنة ماشي، جالها وهي 18 سنة، 18 دي من كام كام؟ 10 سنين و10 سنين. قعد عليها كده بقى له كام سنة؟ 14 سنة، برضو 10 مشيت معايا سي حلو قوي. افرض بقى إن الست دي شفتها وهي عندها 22 سنة، جالها السكر وهي 18 سنة ودلوقتي عندها 22 سنة، تبقى كلاس كام؟ اصل لو جالها السكر وهي 18 سنة تبقى كلاس كام؟ سي. لكن قعد عليها السكر بقاله كام سنة؟ 4 سنين، يعني اقل من 10 سنين، تبقى كلاس كام؟ بي. طب سي ولا بي؟ سي. يعني دايما باخد بمين؟ بالاسفل. اتفقنا؟ ماشي حلو قوي. تعالى العب معاك، واخد بالك ان عمال بتحرك بغرقك معايا. خش للتغريقه الاخيره يلا. اف يعني ايه زي ما قلنا؟ بروبرتي. وار يعني ايه؟ بروليفتيف ولا باك جراوند؟ مين منهم الانيل؟ بروليفتيف دي اللي تتعمي، دي اللي محتاجه ليزر. الباك جراوند هتلاقي مكتوبه تبع دي، يعني بي سكر من زمان بس بسيط، سي نص نص، دي انيلهم. بي وسي ودي بمشاكل ولا من غير؟ من غير مشاكل، لكن دي بداية ظهور المشاكل. ايه بداية ظهور المشاكل؟ بي دي ار، باك جراوند دايابيتيك ريتينوباثي. دي باك جراوند هتلاقي مكتوبه هنا، باك جراوند دايابيتيك ريتينوباثي. ماشي. اف لا مشاكل جالها نفروباثي، ار بروليفيتيف ريتينوباثي، اتش كيميكال ديزيز، تي رينال ترانسبلانتيشن. قصدك ايه يا دكتور؟ بيجي لك السؤال لايك ذات في الشفوي. كلاسيفاي ذيس بيشنت، واحده دايابيتيك وعندها السكر من زمان، وهذا السكر عندي مخلي الكرياتينين بتاعها 8 ملي جرام بير سنت. هو النورمال كام بالمناسبه؟ 0.6 ل 1.1 ملي جرام بير سنت. ماشي، الكرياتين بتاعها 8، طب دي تبقى كلاس كام؟ اف. اف يعني ايه؟ واحده حضرتك عندها السكر وحامل دلوقتي ولسه جايه من دكتور ممدوح الكفراوي، جايه معاه جلسه ليزر، يبقى دي كلاس كام اللي عندها بروليفتيف ريتينوباثي دي؟ ار. طب واحدة عندي حضرتك جاية دلوقتي حالا من عند الدكتور أسامة من مركز الكلى بتاعته، وهي جاية عدت على معهد القلب اللي هيقع، عندها نفروباثي وعندها اسكيميك هارت ديزيز الاثنين، تبقى كلاس كام وكام؟ لا اف اتش. يعني ايه اف اتش؟ الاثنين نفروباثي واسكيميك هارت ديزيز. طب واحدة حضرتك عندي عندها نفروباثي وبعدين حضرتك النفروباثي ده بقى سيفير وبرزيستنت لدرجة ان هي نقلت الكلى، تبقى كلاس كام وكام؟ تبقى سي على طول. برافو عليكم، ما حدش يقول لي ايه اف وسي لان اوريدي الكلى مالها ما عادتش موجوده، بقى ايه اللي موجوده؟ رين ترانسبلانتيه. يعني مقبول كومبينا يا دكتور؟ اه مقبول كومبينا يا دكتور. شفت عندي كلاسيفيكيشن في الشفه وبتتقال ازاي؟ يا ابن العيانه اللي عندك كلاس كام؟ يا حاجه انت عندك السكر؟ لا والله ما اكتشفينه لاول مره. طالما في المستشفى محجوزه يبقى محجوزه بناكلها ولا ماشي على انسولين؟ تبقيته. عندك يا حاجه السكر من زمان؟ اه ده انا عندي 22 سنه والسكر جالي من 18 سنه، يبقى العب بي سي دي. ولو حصل تضاد وي ولا او؟ او، ودايما تاخد الايه؟ الاسوء. طب ولو عندها مشاكل اف ار واتش تي، اختار لك مشكله، ولو لقيت المشكلتين مع بعض وماله حط الاثنين مع بعض، بس الكومبينه الوحيده اللي ما تنفعش مع بعض هي مين؟ ان بروبتي ورينا الايه طبعا؟ رينا ترانسبلانتيشن. طيب ومالك يا حاجه؟ ايه مشكلتك؟ يا دكتور محمد بقول لك مشكلتي ان انا عندي السكر من زمان وعايز احمل. طب يا ماما تحمل؟ لا يا دكتور كنت هحمل والله الاسبوع قبل اللي فات، بس الاسبوع اللي فات لما حضرت قصتك بتاعه الكومبليكيشنز اترعبت جدا. طب اقول لك على حاجه، خد العنوان ده، العباسيه عياده خارجيه خلف جامع النور مبنى العيادات الخارجيه، تروح العياده اسمها ايه؟ بريكونسبشنال كونسلنج كير. تفتكروا في الكونسبشنال كونسلنج كير هي عايزه تروح هناك علشان شي وانت تو جت ايه؟ بريجننت. طب قولوا لي ايه الانفستيجيشن اللي هيعمل؟ هايل، قلبت الصفحه، هيموجلوبين اي 1 سي. رائع يا ماما انت تحفه، انت ما حصلتيش، انت مرتبطه، انا هتجوزك. هيموجلوبين اي 1 سي زي الفل. هو اللي زي الفل كان كام؟ 5 ل 8. ماما انت هيموجلوبين اي 1 سي بتاعك 10، لو سمحت حضرتك ده يعتبر جود كنترول ولا بور؟ لا اتحسن الاول وعد علينا بعد 3 اشهر. ماما ايه المسخره دي؟ هيموجلوبين الاي 1 سي اكتر من 12، ده تخلف، اياك تحملي. لا يا دكتور اياي احمل. شور شور لو حملت لا قدر الله هيجي لك ايه؟ كونجنتال فيتال مانفورميشن. الله، ولو لقيت الست دي اوريدي بس يا دكتور في مأساة. خير خير خير خير خير. انا قرادي الدورة مخيباني بقالها ثلاثة. آية اجري بسرعة خش حمام البنات اعمل لنا اختبار حمل الله يخليكي وتعالي. وتجيلي آية وتقول لي ان هي ايه؟ حامل. حامل فيها ايه؟ برافو عليك. مش هسيبها. مش هسيبها. في ثلاث عيانين ممنوع ان هم يحملوا. مين يا دكتور الثلاث عيانين اللي هم ممنوع ان هم يحملوا؟ واحد لو لقيت الهيموجلوبين اي 1 سي اكتر من 12. اثنين لو لقيت عندي في بروجريسيف ريتينال دامج. يعني ايه بروجريسيف؟ كانت باك جراوند قلبت بروجريسيف. ثلاثة لو لقيت عندي بروجريسيف رينال يعني الكرياتينين لسه قايسينه من شويه كان كام؟ 8. بعد بكره لقيته كام؟ 10. يا جماعه الثلاث عيانين دول ممنوع ان هم يحملوا. طب ولو شفتهم حوامل هسقطهم. طب دول يبقى اسمهم انهي نوع من الابورشن لما سقطهم؟ ثريتند ولا انفيتابل؟ واكيد هنزلهم كله يبقى كومبليت ولا انكومبليت؟ لا ده مش سبونتينيوس خالص. ده اسمه ايه؟ انديوز. حلال ولا حرام؟ حلال. اللي اسمه ايه؟ ثيرابيوتيك ترمينيشن اوف بريجن ثيرابيوتيك توب. برافو عليك. يبقى هتكتشف حاجه من هنا ورايح ان كل الممانيع من الحمل لو شفتهم حوامل بنزلهم بالحلال. كل الممانيع من الحمل لو شفتهم حوامل بنزله في الحلال. ويلا يا اخو كريم رد عليا علشان انت ليك سبيشال كير ولازم تاخد فلوس كتير مني ربنا يبارك. قول لي بقى يا جميل مين بقى اللي هم مين بقى اللي ممنوع ان هم يحملوا في السكر؟ الهيموجلوبين اكتر من 12 بروجريسيف رينال دامج بروجريسيف ريتينال دامج. مين بقى اللي ممنوع يحملوا في البريكلانسا؟ مين اللي لو شفتها في اول 3 اشهر هسقطها لو عندها ايه او ايه او ايه؟ عليكم اساسا ما فيش بريك لمسه في اول 3 اشهر. البريك لمسه كلها بتيجي بعد الاسبوع ال 20. بعد كده يا جماعه اللي هشاور عليه هاخد منه فلوس. كفايه بقى ده هاخد انا بقى ايه فلوس. ابي يوقعونا كده بعد ما تقول له الثيرابيوتيك ترمينيشن بريجننسي بتاع الدايابيت. لا والوعي الاكتر ان بعديها الثيرابيوتيك ترمينيشن بتاع الكاردياك هيروح صاحبك على مين نمره 3؟ على البريك لمسه. كون انت اتلوحت في الدايابيتس والكاردياك تيجي على البريك لمسه. طب ثانيه واحده افكر. فكر ايه؟ بريك لمسة. ماشي يا دكتور. طب النصيحة الثالثة يا جماعة النصيحة الثالثة انت عندك سكر من زمان؟ دكتور سكر من زمان. ماشي عليا ماشي على سيدوفاج 1 في 2. هتقول لها ايه؟ لا ما ممنوع ممنوع اورال هايبوجلايسيميك. لا مين؟ هنقلب على اورال هايبوجلايسيميك. لا طب ليه لا يا دكتور؟ عشان بيعدي. شوف دايما اللي بقوله لا خوفا ان هو يعدي بلاسينتا. قالوا ايه افكت على البيبي؟ تراتوجين. لا وفي كارثة ثانية. انا في تظبيط السكر عايزه تظبيط اي كلام ولا ستريكت؟ يعني ايه يا دكتور ستريكت؟ يعني عندك ثلاث انواع من الانسولين شورت اكتنج انترميديت اكتنج لونج اكتنج. مين اللي هرميه في الشارع؟ اللونج اكتنج. مين اللي احتاجه بس؟ شورت والانتر. اللونج اكتنج ده لانه بتنجان بيعلى بيظبط بيوصل الماكسيمم ليفل بعد 24 ساعه ومفعوله في الدم بيروح على 36 ساعه. وكذلك الاورال هايبوجلايسيميك بتعمل جود كنترول ولا بور كنترول؟ بور كنترول. لونج اكتنج الى حد ما عشان ما نستخدمهمش. لا وبيقول لك على حاجه تانية. انا خايف خايف خايف لا يعملوا عندي في البيبي عندي برولونجد هايبوجلايسيم. ليه؟ بيعدوا. انا البيبي دلوقتي عندي ايه بنكرياس ماله عالي وطلعت عندي من بطن مين؟ الام بهذا البنكرياس العالي. هيبتدي البنكرياس ده يطلع مين؟ انسولين. هيعمل ايه بتاع الليفل الجلوكوز؟ قبط انه يوصل لزيرو. فاكرين؟ خلاص طلعت من بطن امي اللي كانت بتديني السكر. لا وجاي كمان من بطن امك المره دي بحاجه ثانيه، جاي كمان ويسحب منها اورال ايه؟ هايبوجلايسيميك. يخرب بيت السيفير بيرزيستنت فيتال هايبوجلايسيميا اللي هتحصل. مش بس البنكرياس بيطلع انسولين، ده انت كمان ساحب من امك ايه؟ ساحب منها الاورال هايبوجلايسيميك اللي بيعدي البلاسينتا. يا جماعه بلاش اورال هايبوجلايسيميك في الحمل. لا يا دكتور بتعدي البلاسينتا. ناس بيقولوا ان هي تراتوجينيك وناس ثانيه بيقولوا ان هي بتضيف وبتزود الفيتال هايبوجلايسيميا بعد الولاده. والواد ماله؟ والواد عندي مش ناقص فيتال هايبوجلايسيميا. خلاص قعدت البيت مأمور. هسمع الكلام. اقسم بالله لو جات لي واحده عندي حضرتك بس البري كونسبشنال كير ده للي عندهم جستيشن دايابيتس. اكيد للي عندهم ايه؟ بري جستيشنال دايابيتس مليتس. اللي عندهم سكر من قبل الحمل هم دول. هيموجلوبين A1C نعمل لهم فحص شبكيه نعمل لهم تحاليل كلى ونعمل لهم ونقول لهم يبطلوا اورال هايبوغلايسيميك ويمشي على مين؟ انسولين. وبعدين بقى تخش معايا عياده اسمها ايه بقى العياده دي؟ عياده الانتينيتال كير. اقول لك ايوه بيه انا حملت اهو وجيت. ممكن اسال سعادتك سؤال، مفروض في متابعه الحمل اجي لك كل قد ايه؟ اقول لها بصي هو العادي بيجي كل قد ايه؟ 4 اسابيع. لغايه الاسبوع كام او كام؟ هتلاقي انا عندي كاتب 32 اكتب فوقيها او 28. ناس دول رايهم وناس دول رايهم، تمام؟ وبعد 28 و32 كل ايه؟ اسبوعين. الا الهاي ريسك نفس المتابعه ولا الضعف؟ نفس الضعف. يعني تيجي كل اسبوعين كل اسبوعين كل اسبوعين لغايه الاسبوع 28 و32، وبعد كده كل ايه؟ اسبوع، لغايه اما ايه؟ لغايه اما تتحجز. ايه ده؟ والعنين ده لازم يتحجز قبل الولاده؟ علشان خاطر مين؟ عشان خاطر مين؟ سيس؟ انت مسمي ده سيس؟ عشان خاطر البيبي، عشان خاطر الطفل اللي هينزل ده، تمام؟ يبقى انا مش عشان خايف عليهم، عشان خاطر مين؟ البيبي اللي طالع منهم من المشاكل الكتيره اللي على النيوبورن. برافو عليك، تمام تمام. بس يا دكتور انت كاتب حاجه غريبه قوي، كاتب بين قوسين ممكن يبقى كل 3 اسابيع لك. اشمعنى؟ لان الجستيشنال دايابيتس مليس يعتبر تقيل ولا خفيف؟ خفيف. فممكن العينين الجستيشنال ما تجيش كل اسبوعين، ممكن يجوا كل ايه؟ كل 3. مكتوبه دي ولا مش مكتوبه؟ مكتوبه؟ كويس، انت حسسوني مش مكتوبه ليه، تمام؟ يبقى الجستيشنال دايابيتس ممكن اخف عليه لان السكر الى حد ما خفيف. تعليلي يوم كل 3 اسابيع مفيش مشاكل. دكتور محمد هو انا اجي لك في العياده بتاعتك؟ لا طبعا، بس يجي مركز، لان المركز اللي فيه كام دكتور؟ مين ومين ومين؟ اوبستريشن وفيزيشن بطنجي وايه؟ ودايتيشن. شايفين السؤال؟ اتابع. وبعدين فجاه تيجي تسالني السؤال ده، رد عليه، ايه يا دكتور ده؟ ايه كل المتابعه العنيفه مع كل الناس دي؟ يخرب بيت مصاريفه ليه؟ ليه بنتابعها كتير؟ عشان نمره واحد عايز ستريكت كنترول خوفا من حدوث. طب واللي خايف من كومبليكيشن طالما انت عرفتها تستنى البلا ما يقع ولا تكتشفه بدري عن طريق انك تعمل ايه؟ فولو اب لمين؟ انفستيجيشن. عشان كده عندي دلوقتي اكلمك حالا على حاجتين، ايه هما الحاجتين؟ ايه الدراجز اللي هتتاخد عشان اعمل كنترول؟ طب وايه الحاجه الثانيه؟ ايه الانفستيجيشن اللي هتتعمل خوفا لا يحصل ايه؟ كومبليكيشن. عارف حاول تحفظ نسا من غير الرسومات دي. انت اذا لسه ما تعرفش، انت لسه صغير، انت فاكر نفسك انك قد النسا، فاكر نفسك انك تقدر تمسك كده الورقه وتحفظها وتسمعها زي الفل، بس بعد دقيقه طارت. اخر السنه انت بتكتبش من الورق النظري خالص، امال بتكتب منين؟ من فهمك في الحصه، من الدماغ، من التظبيطه. يا ترى هو كان كاتب ايه؟ كل ده ليه؟ عشان الكنترول. يبقى المفروض افتكرت النص الصفحه اللي تحت ده كان فيه ايه؟ ده كان فيه الدراجز وفيه الانفستيجيشن. انما من دماغك ابقى قابلني، اسمع الكلام يا واد ما تتكبرش، انا اخوك كبير يا ولد، انا مش عدو ليك، انا اخوك، انا جاي هنا لايه؟ لمصلحتك. يلا قولي لي يا راجل ايه الادويه اللي عندي لعيانين السكر؟ هما لهمش غير 3 علاجات، 1 دايت، 2 فيزيكال اكتيفيتي، 3 اورال هايبوجلايسيميك، 4 انسولين. قولوا لي بقى من ال4 علاجات بتوع السكر مين مسموح ومين ممنوع؟ يلا نتكلم فيهم. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه تعالى اكلمك على مين؟ على الدايت. تاكل ازاي يا دكتور؟ تاكل زي ما انت عارف. يعني ايه زي ما انا عارف؟ يعني الدايت تبقى عنيفه ولا تتقسم 3 ميجر ميلز و3 سناكس؟ 3 ميجر ميلز 3 سناكس. نقسم. اياك تديها كبسه فجاه واحده، لان لو اديتها اكل واحد هوب هوب ايه اللي حصل ده؟ ايه اللي حصل ده؟ اسمه ايه ده؟ المنتري ايه؟ جلوكوزوريا. يبقى 3 ميجر ميلز 3 سمول سناكس، عشان ما تلعبش بالميتابوليزم بتاع، خلي الانسولين دايما طالع من البنكرياس بالراحه كده وعلى قد. طب والدايت دي يا دكتور اخبارها ايه؟ شايف كده التقسيمه؟ كربوهيدرات 50%، ويقول لك باين بروتين 30%، ويقول لك ولا 20%، ويقول لك باين فات 30%. انا هنا حاسس ان في حاجه مكتوبه غلط، ان انا مش دكتور سكر ماليش في الكلام ده خالص. الدايت هنا انا حاسس ان نسبه الكربوهيدرات مالها عاليه صح؟ 50% دي تحس ان هو ده زي الفل. يا ريت لو تعرف حد عنده السكر لا قدر الله في البيت تحاول تخلي الكربوهيدرات بتاعه كام؟ 50% بس. شادي افتح سماعات الموبايل كده اتصل بماما شوف عامله ايه النهارده على الغدا، هتلاقي عامله لك ايه؟ رز وجنبيه ايه؟ بطاطس وحله ايه؟ مكرونه وجايبه شويه كبده عشان تغمسهم بايه؟ بعيش. احنا معظم اكلنا ايه؟ نشويات. يبقى كنا قلنا 50% نشويات، يبقى كده بكتر ولا بقلل؟ يا ريت روح النهارده انظر غذاء اليوم ايه، شوف السبت عندك بتاكل ايه، هتلاقي كل اكلنا يبقى كده ايه بقلل. ويا ريت مامتك لما تجيب لك نشويات، شفت بيتزا سكريات سهله ولا صعبه؟ ايه الاحسن لبتوع السكر؟ ياخد سكر سهل يمتص على طول، ولا كومبلكس شوجر كده ياخد وقته؟ كومبلكس شوجر، كومبلكس شوجر وحاجات دي فيها عليها علامات الام سي كيو بتسال عليها، سيت يور سيلف، شوف بقى كميه التفاصيل الهبله دي. واهم حاجه عندي ان حضرتك ان هذا الغذاء معمول بهذه الطريقه، و50% كربوهيدرات و30% بروتين و20% فات عشان يكفي الكالوريك انتيك بتاع الحامل، وبيسال عليها كالوريك انتيك بتاع الحامل قد اقل ولا بيزيد؟ 1800 ل 2400 كالوري، وضيف عليهم في الثيرد ترايمستر 300. ليه؟ ليه ال 300 اللي زودتهم في الثيرد ترايمستر؟ مين اللي كبر قوي بقى يستهلك اكتر؟ البيبي. معظم كبران البيبي في النص الاول والنص الثاني يا مها، معظمه فين؟ في النص الثاني. والكلمه دي محفوظه عندنا، 1800 ل 2400 بلس اور ماينس 300 كالوري بيتحطوا عندي في الثيرد ترايمستر علشان مين؟ علشان البيبي. هو اخر السنه يا دكتور بتقلب كده؟ لجان كتير شفوي بتقلب كلام عام، ده الكلام العام بتاعه، ده الكلام العام بتاعه. طيب وهنجرب الاول الدايت بالذات في انهي كلاس؟ مركزه A1 اللي هو الفاستنج اقل من كام؟ طيب ولو الدايت ما جابش عندي نتيجه هروح اقلب على طول ايه؟ لا، تاني حاجه هنصح بالايه؟ بالفيزيكال اكتيفيتي زي ما انا كاتب بالظبط. طب يا دكتور هو مسموح بالرياضه للحامل؟ ايه رايكم؟ مسموح بالرياضه ولا لا؟ تتمشى ايه؟ ده فكرنا احنا المصريين، احنا تحس كده ان الست المصريه دي ايه؟ برطه عايزه يتفرج على التلفزيون. لا طبعا مسموح بالرياضه بكل حاجه، تعمل اللي هي عايزاه. الله يرحم، بره لما كنت في كندا تلاقي الواحده الحامل من دول راكبه العجله السابق بتاعتها في بطنها قصادها كده نص كيلو. ومالها يا دكتور؟ وتفضل تلف تلف تلف وبعدين لغايه ما توصل لاي بحيره ليك ولا بتاع تركن العجله وهوب تلاقي البكيني طلع، والبكيني بيبقى عسل بقى اللي هو غير البط كده مدلدل، تمام؟ وتروح نطه في المايه دي واخده المايه دي، انا مش قدها وزي الفل. عشان كده تلاقي بره بيولدوا من غير ايه؟ من غير تعب ومن غير سويت، ممررين عضلات الحوض. احذائي معايا يا مدام، حد شاف امبارح فيلم 9 مانث؟ يا جماعه والنبي الدرس بالدش على طول، بالام بي سي 2 على طول، تمام؟ 9 مانث، تمام؟ ماشي؟ فبيقولوا طقطق زي العادي، انما المصريه تعمل تمارين ولا ما تعملش؟ ومش عارف ليه لما سالت البنات حس ان هم خايفين، لا لا حامل ايه؟ حامل ايه؟ لا لا ده كبرها تروح من السرير للكنبه للتلفزيون تفتح الباب وخلاص. تلاقي المصريه ما بتولد في عضلات ولا ما فيش؟ صور يا حولي سيد عز البلد، ولازم تصور تحس ان ايه؟ لازم اعرف المنطقه ان انا بولد، تعرفين دي حقيقه؟ هما بيصوتوا ليه؟ شمال الاجانب ما بيصوتوش، الاجانب ما بيصوتوش. فكره ما ايه الاجابه العلميه دي؟ بيصوتوا عشان يعرفوا الناس ان في حد بيولد، علشان بعد اسبوع يجيبوا الايه؟ النقطه ولا ما اعرفش بيعملوا لهم حاجه كده بعد كده. الله، مش حد بيصوت في العالم ابدا الا المصريين، ما تفهمش ليه؟ مش حد بيصوت خالص. ايش حكايه التمارين دي؟ تمارين كلها مسموحه. يلعبوا ايروبكس طب ولا لا؟ ايروبكس واني ايروبكس وكل ما تتخيله. انا حامل ما بتحركش، لا يا جماعه عادي عادي، بس المودريشن، يعني مش هاخد ايه ونطلع جبل يعني، واخد بالك؟ مش طالبه نشوف الشمس في سانت كاترين النهارده يعني ويا حامل، واخد بالك؟ بالراحه بالراحه. ولو عندي الكلام ده ما فلحش، طب ازاي اعرف ان هو ما فلحش يا شريف؟ ان الاقي الفاستنج بلاد شوجر اكتر من كام؟ ساعتها بس ادي انهي نوع من الاورال هايبوجلايسيميك؟ انهي نوع من الانسولين قصدي؟ الشورت اكتنج والايه؟ يعني واحد منهم ولا ميكس؟ اسمه ايه ده؟ اسمه ميكس ستار، برافو عليك. طب يعني ايه سبليت سكادول دوز؟ يعني ايه سبليت سكادول؟ سبليت يعني مرتين، يعني مرة الساعة كام؟ 7 الصبح، ومرة الساعة كام؟ 5 المغرب. هل انتوا ما خدتوش تظبيط سكر قبل كده ولا ايه؟ جلوكوز تولرنس تست الحصة اللي فاتت ولقيت في الفراغ، بقول لكم السكر يبقى امتى؟ ما حدش جاوب. امتى يبقى فيه سكر بالجلوكوز تولرنس تست؟ يبقى عندي كام حرف غلط؟ 2. طب لو عندي واحد بس غلط قرايه واحده امبيرد جلوكوز ايه؟ خلاص طب عليه النهارده برضه هنفهم مع بعض تطبيق. طب حد فيه جنبي يقول لي الانسولين ده بيتاخد لاني عينين من دول A2 ومن البي للاخر، وهنشوف ازاي هنظبط الجرعه وازاي بنحسبها في ايه وكل حاجه. وتطبيق الانسولين ده يبقى كلام ولا اي كلام؟ عكس اي كلام. لا يبقى كلام فظيع. هتعلم على كلمه ايه كنترول، بقول لك دي بتقفل لجام شفوي، يعني الكلام اللي انا بكتبه بلون غامق مش عارف بقى الله اعلم طلع ايه في التصوير اسود ولا ازرق، لا الكلام ده ثمنه ملايين ملايين. ستريكت يعني ستريس يعني بشده. وبعدين هتلاقيني وانا بظبط لها السكر اخباري ايه؟ عمال اعمل لها انفستيجيشن، عمال اعمل لها انفستيجيشن. ماتيرنال ولا فيتال؟ بص ماتيرنال وفيتال الاثنين. خايف للام يجي لها مشاكل السكر، او خايف للام يجي لها مشاكل السكر على مين؟ على الحمل. انت حد فاهمني؟ طب استنى مش فاهمني ولا لا؟ خايف على الام يجي لها مشاكل السكر العاديه اللي انت تعرفها. يعني ايه العاديه؟ هتلاقي كل شويه بعمل لها فاندس اكزامينيشن العين، كل شويه بعمل لها رينال فانكشن الكلى، كل شويه بعمل لها اي سي جي مع قلبها القلب. خايف على مشاكل السكر العاديه، وتلاقيني كل شويه اشوف لها الزلال في البول. خايف خايف للعيانه بقى يجي لها مشاكل السكر اللي على ايه؟ على الحمل اللي كلهم بحرف الايه؟ بي بي بري كلامس. وتلاقيني غير الزلال في البول اعمل لها تحليل بول وكالشن سنسيتيفيتي. ليه خايف على انهي حرف بالبي؟ فالنفرايت. واعمل لها سونار خايف لا تكون حامل في مشيمه بي بلاسنتا بريفيا، وخايف ان يكون الميه بي طولها جرامس. الله، يبقى انا بتعمل عندي نوعين من الانفستيجيشن، الانفستيجيشن بتاعت مشاكل السكر بطنه، والانفستيجيشن بتاعت مشاكل الحمل نساء. مشاكل البطنه ما تنساش، مشاكل البطنه ومشاكل مين؟ ومشاكل عندي النساء. واصعب كومبليكيشنز عندي هي الكومبليكيشن اللي على مين؟ على الفيتر. وتعالى بقى اسمعني يا حلاوه وطقطق ودنك معايا جامد قوي. المشاكل بتاعت المين؟ الفيتر. ويقول لك اصل عندي حضرتك نوعين من السكر. ايه النوعين دول؟ سكر ظهر لاول مره اسمه ايه؟ جستيشن. سكر موجود من قبل كده اسمه ايه؟ انسولين ديبندنت دايابيتس. والله العظيم جدع ثم جدع ثم جدع اللي يقول لي ليه انا فرقت بينهم. اما جيت على الفيتس ليه فرقت بينهم؟ اصل كل واحد له مشاكل مخصوصه. هتيجي جامد موت يقول لي ايه مشاكل الجستيشن دايابيتس ميليتس؟ ماكروسوميا بالاساس، وممكن ايه لا قدر الله بنسبه بسيطه سادن ان اكسبلين انتراكراين فيتال داس، بس الاساس ماكروسومي. طب حد يقول لي ايه مشاكل انسولين ديبندنت دايابيتس ميليتس؟ لو انت جدع لا ما تقولش فاسكولوباثي بقى اسمها بلاسنتال انسفشنسي، تخلي يا اما الدم ما يوصلش في اول 13 اشهر بالشكل الكافي لدرجه ان ابنك او بنتك لا قدر الله تتشوه، لو بعد كده تبقى سليمه لكن الدم ما يجيلهاش بشكل كافي بحيث ان هي تنمو بالوزن الكافي ويجي لها انتراكراين جروث ريستريكشن. فلازم ايه؟ لازم تفرق بين ده ولا ده، لان ده شكله له انفستيجيشن وده شكله له ايه؟ انفستيجيشن ثانيه. وبعدين وبعدين هسال بقى البنات اللي قاعدين معايا في الحصه، بقول لهم لو انت حامل باذن الله او لا قدر الله وخايفه على ابنك ده ايه الاسئله اللي بتساليها؟ انا دكتوره ودكتور نساء انت ما تعرفنيش، وانت حامل قابلتني في المول بالصدفه على اي كافيه، هتقولي لي ايه؟ دكتور انا نفسي اطمن على ايه؟ اول حاجه الواحده تطمن على ايه؟ دكتور ابني شكله كويس، شكله حلو. يعني دايما الناس بتطمن على مين؟ يعني مش مشوه يعني شكله حلو يعني يا دكتور. طب وحد يقول لي الجهاز اللي بيشوف الشكل اسمه ايه؟ الترا ساوند. ماشي. وبعد ما تطمن الست طب طمنتنا يا دكتور الحمد لله ان شكله كويس. تاني حاجه بقى، تاني حاجه بتسالها ايه؟ دكتور وابني بسم الله ما شاء الله كده صحته كده هتبقى حلوه، هيطلع كده واد ذكي كده ومصحصح، ويعني ان شاء الله كده في السنه الجايه هيجيب مجموع. اصل انا متجوزه دكتور ونفسي الواد ابني يكمل الماساه يكمل الملهاه، نفسي ايه؟ يبقى صحته كده حلوه ويبقى ذكي ويخش كليه الطب. يبقى ايه؟ تاني سؤال اسمه ايه؟ صحته اسمها ايه؟ مجموعه الانفستيجيشن اللي بتشوف الصحه اللي يقولها يبقى معلم. فيتال ايه؟ فيتال والبينج. طب عليكم فيتال والبينج ايه يا دكتور؟ الفيتال والبينج مرة كنت وريتها لكم زمان خالص كانت عبارة عن ايه؟ حزام. وفي هنا بتاع كده سنسور حط على بطن الست بيرسم ضربات قلب الجنين، كان اسمها ايه؟ اي سي جي ولا سي تي جي؟ وانتوا لسه ما تعرفوش يعني ايه سي تي جي، كارديو توكوجرافي، ما شرحتوش، ده درس ابن لذينة معقد. سي تي جي ده بيطمننا على صحة المين؟ القلب. اهم حاجة عندي بتلعب وزي الفل. ساعتها الام تقول لي لا انا مش عايز اطمن على صحة القلب بس، انا عايز اعرف ان بيبي كله بيلعب مش قلبه بس، يعني كده صاحي وحلو وصاحي وبيلعب طازة، يعني صاحي وبيلعب. تعرف لما يبقى البروفيل الكامل بتاع البيبي بيلعب بيسموه ايه؟ بايو فيزيكال بروفايل. يعني ايه بروفايل؟ يعني بروفيل. يعني ايه فيزيكال؟ يعني بجهاز فيزيائي اسمه الترا ساوند. بتشوف ايه بالجهاز الفيزيائي؟ بشوف البيولوجي بتاع البيبي، بشوفه بايو، بشوفه حيوي، بشوفه صاحي، قلبه بس. لا كل حاجه بتلعب، مش قلبه بس، كل حاجه بتلعب ولا لا؟ هي دي الاسئله اللي عندي، هي دي الاسئله اللي عندي. دكتور البيبي شكله حلو، دكتور طبعا بتنقله الجدول، ها شور شور انا متاكد يعني، تمام ماشي. دكتور البيبي شكله حلو، دكتور صحته شكلها حلو، بس عايز بس اقول لكم وان هيلث تيب بس هنا على حكايه السي تي جي والفيزيكال بروفايل، ده هي ان هذه الاجهزه لا يمكن تتحط ونشوف صحه الجنين الا بعد الاسبوع كام؟ 32. ليه؟ شفت حطيتها لك فين؟ المفروض انت من الرسمه دي تكون فهمت. سي تي جي والبايوفيزيكال بروفايل عمره ما بيتعملوا بعد الاسبوع 32. ليه؟ رسمه ايه دي؟ المخ. اذا والله اعلم ان البيبي مخه ما بيبقاش ماتيور وسيطرته على القلب تمام وسيطرته على الاعضاء التمام الا بعد الاسبوع كام؟ ده درس الواحد بعد الاسبوع 32. قبل كده ممكن اعمل سي تي جي، ممكن اعمل بايوفيزيكال بروفايل، بس هتلاقي هاب هازارد، هتلاقي بيزار شيب، هتلاقي اي حاجه، هتلاقي اي استنجام، لان المخ مش مسيطر على القلب. شايف القلب مثلا قبل الاسبوع 32 ممكن يدق ازاي؟ تك تك تك تك تك تك تك تك تك. السلام عليكم. اي كلام، ما تقدرش تعمل له رسمه، ما تقدرش تطلع منها باي معطى من المعطيات بتاعتنا. انما علشان يبقى الكلام ده مفهوم لازم يبقى ايه؟ يتعامل بعد الاسبوع 32. الحمد لله انا قلت اللي عندي. هيا بنا لا، بسم الله الرحمن الرحيم. انت بل تقول، انا خلصت، انت تقول. شوشو شيماء قول يا حبيبتي ربنا يبارك فيك. يلا جستيشنال دايابيتس ميليت، ايه اكبر مشكله عندها؟ ماكروسومي. قولي لي هتعملي لها ايه؟ اختك جايالك بتقول لك الحقي يا دكتور احمد اللي بيتابعني قال ان عندي السكر في الحمل، خايف على ابني، يا ترى شكله، يا ترى صحته، ها هتعملي لها ايه اول حاجه؟ سونار. هتعمليه امتى؟ هتعمليه في الاسبوع 38. واي؟ لان الميكروسوميا ما تفرقش معايا اللي قبل الولاده. والله لقيت اكتر من 4 كيلو هنولد سيزيري، والله لقيته اقل من 4 كيلو الحمد لله مش ميكروسوميا ينفع يولد فاجاي. هل في معنى ان اعمل سونار على الاسبوع 32 او 28 لهذه المشكله؟ طبعا اعمل سونارات في مطابقه حمل عادي، لكن علشان تحدد الميكروسوميا دي فيري لوجيك ان ما بتتحددش الا على طول قبل الايه؟ قبل الولاده. يبقى شكله يا دكتور يا ترى هقول للطبيب القيصري معلش يا سهى على الاسبوع 38 هعمل لك سونار وساعتها اقول لك هنقول للطبيب القيصري شكله قبل الولاده على طول. طب دكتور دكتور وصحته اخبارها ايه؟ لا ما تقلقيش على صحته. امال انا قلقان على صحه انهي بيبي؟ اسم ديفاند ده اللي ممكن يبقى هو ده اللي ممكن يبقى اي جي ار. انما لا انت صحتك ده بنسميه سكر تقيل ولا خفيف؟ سكر خفيف، مش قلقان على صحتك. يعني ايه يا دكتور؟ يعني اعمل لك سي تي جي وبايوفيزيكال بروفايل ابتداء من الاسبوع كام؟ طب وليه كتب 34 مع ان ممكن اعمله من الاسبوع 32؟ مش خايف، مش خايف. انا جبت لك مشكلته ان هو مش واصل له دم او بيه مشوه، صحته كويسه، بس عنده شويه ايه؟ ماكروسوم. معلش يا سمر انا مش خايف على هذا البيت، نعمل له حضرتك سي تي جي وبايوفيزيكال بروفايل ابتداء من الاسبوع ال 34 ونكرره ونكرره كل شويه ونكرره كل شويه. انت يا دكتور لا ده موضوع كبير، شفت صعوبه بدايه السنه؟ انا عمال اكلمك في حاجات انت ما تعرفهاش. طب هيا بينا نلعب؟ هيا بينا نلعب. جايه لك بقى الماساه الثانيه اسمها ايه؟ انسن ديبان. خايف على مين؟ لا البيبي يبقى مشوه وخايف لا البيبي يبقى ايه؟ شكله. قول لي هتعمل له سونار الاسبوع كام؟ يقول يبقى مخه ده نظيف. هستنى لغايه الاسبوع 38 بدري علشان اكتشف ايه از بدري از بوسيبل. التشوه از بدري از بوسيبل وإليك هذه المعلومة. The whole fetal anatomy is only studied at 18 to 20 weeks. شمعنا يا دكتور بنعمل سونار عند الاسبوع ال 18 ل 20 علشان نكتشف عند التشوه؟ طبعا انت ممكن تكتشف التشوه قبل كده، التشوهات الواضحه زي اني كفلي تكتشفها قبل كده، انما ده هو الفيتال اناتومي، ده هو الفيتال اناتومي از اونلي ستادد عند الاسبوع كام لكام؟ 18 ل 20. طبعا في ميجر انوماليز ينفع تكتشفها قبل كده، مشكله يعني المشكله، تمام ماشي. طبعا ممكن الاجهزه الاحدث، الاجهزه الاحدث 2 دي ولا 3 دي؟ ممكن تبقى قبل كده، تمام؟ لكن عندي حضرتك الكلاسيك تيتشنج بتاعنا اسبوع 18 ل 20، ده علشان تكتشف ايه؟ التشوهات بتاع الجنين. ماشي، طب جامد اللي يقول لي بقى، وهعمل عندي الالترا ساوند ده وانس ولا هكرره سيريالي؟ ليه سيريالي؟ الحق الحق يا حاجه، ابنك اما بفضل اكرر السونار مقاساته ماله ماله ماله؟ ما بيكبرش ما بيكبرش ما بيكبرش. يبقى كده قدرت اشخص حاجه تانية اسمها ايه؟ اي جي اي. فاكر السنه فاتت في الاطفال البيبي اللي ما بيعرفش يكبر، هل ان انا بشخصه كده اهو اهو عيل ما بيعرفش يكبر، ولا لازم اقول له عد عليا بعد 6 شهور، عد عليا بعد 6 شهور، وليه كده مقاسات بتحط كده بالمسطره الواد ماله ما بيطولش؟ نفس القصه عم، مفيش كده حاجه اسمها الحق ابنك اي جي اي علشان اقول ان الواد ما بيكبرش. بيتعمل له سونار وانس ولا سيريالي؟ سيريالي سيريالي سيريالي. بس جامد جامد جامد موت اللي يقول لي انا هنا عندي خايف ان يكون البي ما بيكبرش علشان مش واصل له ايه بالشكل الكافي؟ دم باسكولوميت لسنتر. ايه الجهاز اللي ممكن يفقس؟ دوبلر. مش كده تلاقيني جنب الاي جي ار كاتب ايه؟ دوبلر. مش في الدم بس برضه حضرتك كاتب في الورق جنب الكونجنتال فيتال كاتب حاجه ثانيه. لا اللي يجاوبها دي يبقى جامد قوي. اما اس الفا اف بي، الفا الف بي دي سهله. الفا ايه؟ الفا فيتو بروتين، ما تعرفش غيرها. الفا فيتو بروتين ماتيرنال سيروم، يا ماتيرنال سيروم الفا. ايه الالفا فيتو بروتين؟ ده بروتين بيتصنع من الليفر بتاع البيبي، ده درس كامل على الالفا فيتو بروتين. بروتين بتاع البيبي بتاع هو بس، عشان كده بيسموه الايه بتاعه؟ الالفا بتاعه بتاع البيبي، بيتصنع من هيز ايه؟ الليفر، وموجود جواه بس، جوه البيبي بس. طب حد يقول لي لو جيت تست في الدم ولقيت فيه ماتيرنال سيرم الفا فيتو بروتين عالي، ايه الطريقه ان البيبي علاه دم امه؟ اكيد البيبي ابتدى يطلعه بره، ابتدى يرميه بره. ايه المرض ده؟ الانكفري. ايه المرض اللي ما فيهوش فتحه هنا في البطن؟ اكزونفلس. اسمع اللفظ ده ومثاله سيل. اكتب لي بزيكا. طيب ها البيبي بيبي. اي تشوه يخلي البيبي دي على الشارع؟ مفتوح على الشارع، مفيش حاجه. ما تزودش على مخك يا حبيبي، ده كل كلمه ده فيه حصه على الدوبلر، 3 حصص على الاي جي ار، 5 حصص على السونار. طب قولي لي هنا لو انتوا معايا على نفس الليله السي تي جي والبايزيكال بروفايل في العيال ايه الزبيتس مليك هيتعمل عند الاسبوع كام؟ ليه قلت ال 32؟ عشان خايف عليه. ابن اخباره ايه يا دكتور؟ شكله عامل ايه؟ زفت. طب وصحته اخبارها ايه؟ زفت. طب يا دكتور طب ما تعمل سي تي جي وبايزيكال بروفايل قبل كده؟ لا ما اقدرش. ان اول ميعاد ينفع اعمل عليه سي تي جي وبايزيكال بروفايل هو الاسبوع كام؟ اسبوع 32. عرفتوا بقى ان الستات بتتنفخ معانا؟ يعني ايه بتتنفخ معانا؟ بتتنفخ معانا في المتابعه. متابعه رهيبه. تابع معانا بس ولا مع 3 دكاتره؟ ايديالي بس طبعا علشان اكل العيش. طب بذمتك في اخر السنه لو قلت له بتتابع مع دايتيشن وفيزيشن هيديك النمره ولا يتريق عليك؟ يتريق عليك. يقول لك ليه؟ تابع معانا بس وانا كفاءه بعون الله احنا عن تابلت عم الجزارين نعمل ايه؟ اتابع لها السكر واظبط لها التغذيه. طبعا احنا قلالات الادب. طب طب طب عشان فلوسها ما تتبعترش على 3، فلوسها كلها ايه؟ تجيلي وتجيبها كل شويه، تجيبها كل شويه، تجيبها كل شويه، وتعمل لها كنترول للسكر. اي كلام ولا ستريكت؟ ستريكت. ميكس ستارت هتشوف دلوقتي بشكل رهيب رهيب. وكل شويه معلش يا مدام تعالي على الاسبوع ال 18 ل 20 ليه؟ سونار على البيبي تاني يا دكتور. اه بس مش عندي مركز استاذ دكتور الفلاني علشان اعمل له توتال انوماليز سكان. معلش يا استاذ كل هنعيد السونار سيريال يخرب بيتك يا دكتور، خايف من حاجه من الاي جي ار. على فكره الدكتور وانا رايحه له علشان تعمل لي سيريال التراسون ده هعمل له دوبلر. والله كتر خيره، ده بيفهم وعارف ان خايف البلاسينتا انسفيشنسي. دكتور محمد دخلت على النت وقريت ان ابني عندي مش حلوه، بس انا عندي اس دبايز ريس ميليس، وخايفه للواد ايه يروح مني. مين اللي خايفه اكتر، الاسن ولا الجتش دايبيتس ميليتس؟ ايه بس الاثنين برضو خايفين. فقال لها طب انا اعمل لك شويه اختبارات اسمها الفيتال ايه والبين، وتلاقيني قلبي واكلني واعملهم على مين بدري اكتر، على الانسن ديمان دايبيتس ميليتس اكتر، وعلى الجتش دايبيتس مالي اتاخر عليهم شويه. ولو قفلك واكلك قلبك قوي ممكن ال 34 دي تبقى كام؟ 32. مشكله خلي دماغك واسعه، خليك تبقى كبير. العيانه هنا فاهمه اللي انا بقوله ده ولا ابتدت تنهار؟ اذا كنت انتم انهرتوا يا بتوع سنه سته يا دكاتره مثقفين، ما بالك العيانه بتنهار ولا لا؟ تنهار. وتيجي تقول يا دكتور يخرب بيت كده يخرب بيت كده، امتى بقى؟ امتى ايه؟ انت الا من حقك، امتى الستات دول هيولدوا؟ طب بلاش امتى، تعال نقول السهل علشان ناخد البريك. ازاي؟ ازاي هيولدوا؟ قلبت الصفحه؟ انت ليه يا مان منك لو اما بخلص الورقه ما بتقلبش اوتوماتيك؟ انا مش لازم افضل كل شويه اقول لك ايه يا ساره؟ ايه يا ساره؟ ايه حكايتكم؟ مش شرحت خلاص خلصت الصفحه وابتديت اخش في موضوع، اكيد الموضوع ده فين؟ طب بص بقى على الصفحه اللي بعديها هتلاقي فوق مكتوب ايه؟ امتى؟ وتلاقي تحت بعديها في نص الصفحه مكتوب ايه؟ ازاي؟ يلا رد على السؤال الاسهل، يلا رد على ازاي؟ بص بقى شوف بقى التنطيط، مش انا اللي اقول، ده انا اخلي واحد زي حسامي هو اللي يقول. يلا حسام ازاي الستات دول بيولدوا اللي عندهم السكر؟ هو يا هي ايه؟ يا فاجينال يا سيزيريان. طب تقدر تقول لي مين العيان؟ تاني فقطتين اللي بيولدوا سيزيريان. والله تبقى جامد لو قلت. ايوه ايوه. لو البيبي وحطرت والله العظيم قلتها لكم الحصه اللي فاتت، لو البيبي ماكروسومك، يعني ايه ماكروسومك؟ اكثر من كام كيلو؟ ليه ليه ليه؟ بخاف من ايه ان شاء الله؟ اسمها ايه؟ شولدر ديستوش. طب في ايه مرات تنزل والكتاب تتحشر؟ طب ما انا ازق الراس اطلعها واعمل قيصريه. لا اللي نزل اللي اتكسر يتصلح في الجواز، تمام؟ فدي مشكله، فدي مشكله. طب وايه تاني يا حسام غير الماكروسوميا؟ صدم ان اكسبلين انتر ترانس. لو واحده مات ابنها لسبب غير معلوم رغم ان هي كانت بتتابع ورغم ان هي بتظبط في الاسبوع ال 37، قول لها تعمل ايه الحمل اللي بعديه؟ هولدها على الاسبوع 36 باي. ليه مش فاجينال؟ لان هو اسمه ان اكسبلين، ده غير معلوم. والولاده الطبيعيه هي الخوض مع المجهول، انما الولاده القيصريه هي البطيخ على عينك يا تاجر، يا احمر يا قرع، وغالبا بتبقى حمراء باذن الله، تمام؟ ماشي. يعني مين الاسلم؟ سيزيريان ايه؟ سيزيريان سكشن. طيب لو جه في الشفا وقال لك يبقى تقريبا كام في المية من الدايابيتكس بيولدوا سيزيريان؟ هترد عليه وتقول له كام؟ هتقول له الاغلبيه بيولدوا سيزيريان، لان 90% منهم ايه؟ جستيش. والجستيشن دايابيتس ميليتس مشكلتنيها هي ايه؟ الماكروسوميا والصدم ان اكسبليند ايه؟ انتريتراين فيتال ديث. شكرا خلاص. يبقى اكتب جنب السيزيريان سيبشن الاغلبيه، حط جنبيها صح، بس اياك تخليها الايه؟ القاعده. انا ما عنديش قواعد ابدا، انا يا اختي كده ينفع وكده ينفع، ينفع تولد سيزيريان طب وامتى امتى يا راؤول امتى تولد فاجينال؟ لو ما هياش ايه؟ لو ما هياش ايه؟ لو ما هواش ماكروسوميك، لو ما عندهاش هيستري اوف سادن ان اكسبلين ايتريتران ايه ده؟ وعارفين بنولدهم فاجينال اهو، فرق لهم حاجه كده بالصباعي. عرفت يعني ايه ار او ام؟ يعني ايه ارتفيشال؟ ارتفيشال تروف ممبرين. لا اتضح ان الامنيوتك ممبرين ده فيه ماده اسمها ايه؟ بروستاجلاندين. فما بفرقعه بيطلع بروستاجلاندين. طب افرض الفرقعه مش كافيه، تدي مين من عندك؟ جود دكتور از جود ايه؟ ليسنر. مره فاتت عرفت ان الاثنين اكبولكس هم بروستاجلاندين ومين؟ يبقى بفرقع الممبرين علشان يطلع البروستاجلاندين، وبعد كده ادي مين؟ ولا العكس؟ ولا بدي اوكسيتوسين الاول وبعدين بفرقع الممبرين؟ لا ليه؟ عارف لو اديت اوكسيتوسين والممبرين انتر زي ما حصل في بنت عم طالب هنا من ثلاث سنين، ايه اللي حصل؟ اقول لك انا اوكسيتوسين والممبرين انتر، بعدين دقيقتين وابتدت تزرق تزرق وصدرها يبقلل يبقلل يبقلل وماتت. ها ولسه الممبرين انتكت وعمال تدي حاجة بتضغط على الأمنيوتك فلود، فالأمنيوتك فلود مش لاقي وين يطرقع لتحت، والقوة لا تستحدث ولا تستفنى من عدم. فهذه الطاقة اللي عليه لو ما تفيصلهاش حاجة من تحت هتخش فين؟ في الدم، وفجأة تروح للنج والست زرقت وبقللت ان جالها ايه؟ أمنيوتك فلود امبوليزم. بقولك لسه ما نعرفش حاجة، في علامات استفهام وفي حاجات غريبة وفي مفاتيح لسه ما تعرفش حاجة. ايه المفتاح ده معناه ايه؟ لسه احنا صغيرين قوي. دي حصص كاملة كاملة كاملة على هذه الهرسلة اللي احنا عمالين ايه نقول. ماشي يا دكتور. طب ده ردا على السؤال بتاع ازاي وهو الاسهل. طب رديلي بقى يا حسام على السؤال الثاني اللي هو ايه؟ امتى؟ امتى؟ وتعالى امتى دي بقى اعمل لك ليها حركة حلوة قوي قوي قوي قوي. ايه هي امتى دي؟ اهو ده الاسبوع كام؟ الاربعين انزل شوية، 38 انزل شوية، 37 انزل شوية، اقل عندي من 37 انزل شوية، 1-2 اقل من 1-2. ايه دكتور الاسابيع دي؟ ممكن افهمك، ممكن اشرح لك ايه الاسابيع دي، ايه الخرطوشة اللي انا فجأة رسمتها كده. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. تعالى على اول امتى. اول امتى بيقول لك ده قانون. في عندي قانون واحد فوق وفي عندي قانون الاثنين اللي موجود ايه تحت ده. تمام. قانون واحد فوق بيقول لك ان diabetic pregnant should never ever ever never pause ايه pause term. should never never never pause ايه pause date. ليه يا دكتور ما يعدوش الاربعين اسبوع؟ لان عندي طول ما السكر ماشي مع الحمل الامور للاحسن ولا للاسوأ؟ فكبير كبير كبير لأي دايابيتك في ميل مهما حصل هي الأسبوع كام؟ هي الأسبوع الأربعين. فده أول قانون كتبهولك. تمام. طب وإيه آخر قانون بالمناسبة علشان نخلص؟ إن العيان اللي مات عندها قبل كده صادم أن إكسبليند إنتريترام فيتال داس ياريتها تولد قبل المعاد اللي مات في العيال بقى دي أسبوع الأسبوعين بقى. كلام فاخر. تمام. طب خش لي بقى على الليل اللي هنا. خلاص يا دكتور عرفنا أول حاجة عمرنا ما نعدي الأسبوع كام؟ الأربعين. خش على اللي بعديه. إيه اللي بعديها يا دكتور؟ ان انا ممكن اصبر للناس لغايه الاسبوع 38. مين يا دكتور اللي هتصبر ليها لغايه الاسبوع 38؟ الاحسن. مين احسن واحده في كل قلنا ده؟ مين احسن واحده في البرسيلا وايت كلاسيفيكيشن؟ ايه وان يعني مين اللي هتصبر لغايه الاسبوع 38؟ والله اللي هي اكتشفنا ان جالها سكر في الحمل وماشي على انسولين ولا اورال هايبوجلايسيميك. ماشي على دايت بس كده. تمام. ماشي على مين؟ دايت. دي اصبر لغايه 38. وانا شوف وما عدا ذلك الاسبوع كام؟ 37. يعني ايه يا دكتور الاسبوع 37؟ حط بقى عليها علامه بقى. الاسبوع 37 ده بنسميه اسبوع الايماتوريتي. دي بدايه اول تعريفه في اللاند ماتوريتي عندي. عندي بدايه الاسبوع كام؟ 37. قصدك تقول يا دكتور وما عدا ذلك؟ خد عندك كلاس كام؟ A2 والبي والسي والدي والاي والاف والار والاتش والتي. طب اقول لك ايه؟ وما عدا ذلك اللي كل اللي بياخده ايه؟ انسولين. برافو عليك. سواء لاول مره زي الاي 2 او اللي بياخده الانسولين من قبل اللي هو البي والسي والدي والفرحت. فرحت على ايه؟ مانيش عارف. طب دول يا دكتور كل المجموعه اللي بتاخد عندي انسولين اخبارها بتعمل معاها ايه يا دكتور وبتعمل فيها ايه وبتاع؟ بيقول لك يا دكتور حسب التظبيط بتاعها عامل ازاي. عارف تعمل عليها والكنترول ولا مش عارف هتعمل عليها كنترول؟ معظم اللي موجودين عندنا في المستشفى والكنترول ولا انكنترول؟ انكنترول بدليل ان هم محجوزين في المستشفى. ومين اللي اتحجز في المستشفى علشان احاول اعمل لهم كنترول؟ والحاجة التانية عندي حضرتك علشان بيبتدي يظهر عليهم مشاكل. يبقى معظم اللي موجودين في المستشفى اتحجزوا علشان الدكاترة اللي بره فين ان هم يعملوا عليهم ايه؟ كنترول. مش كده وبس. والحاجة التانية عندي ان هم بيبقى عندهم ايه؟ مشاكل. فعشان كده بننهي عندي على الاسبوع كام؟ بننهي عندي على وانس ان انا اشم ريحة الايه؟ اللانج ماتيورتي. طب وافرض يا دكتور ويل كنترول؟ لا ويل كنترول ممكن استنى معاهم للاسبوع كام؟ 38. ثواني عشان في حته هنا وانا بشرح اتلخبطت. عرفتوها؟ تمام. اول قانون عندي اهو اهي دي اللي اتلخبطت فيه. اول قانون اهو نادر ان انا اعدي الاسبوع كام، انما ال40 دول هم لمين؟ A1 برافو عليك، هي دي اللي اتلخبطت فيها. تمام. طيب والـ A2 والـ B والـ C والـ D عندك ثلاث احتماليات. ايه الثلاث احتماليات؟ لو وان كنترول اقدر اوصل معامل الاسبوع كام؟ نادره. لو وان كنترول اوصل معامل الاسبوع 38 نادره. تمام. طيب امال كل اللي في المستشفى اخبارهم ايه؟ كل اللي في المستشفى عندي يعتبروا ان كنترولد وفيهم مشاكل، فيهم مشاكل سواء ماتيرنال وفيتال، بنهيهم على الاسبوع كام؟ سبعة. As soon as we could reach lung maturity. طب افرض يا دكتور محمد ان المشاكل اللي موجوده عندك اقوى منك بكتير، يعني اقوى منك بكتير، هديك مثال. يعني واحده دايابيتك وبتاخد انسولين سواء لاول مره او بتاخد انسولين من قبل كده. وبعدين وانا ماشي على الاسبوع ال 34، ال 34 ده يعني 37 ولا قبل؟ فجأة على الاسبوع ال 34 ابتدت عينيها تزغلل وابتدت تصدع، بقيت الضغط لقيته 150 110، بقيت الزلال لقيته بلس 3. العينه دي ديفلوب ايه؟ مايلد ولا سيفير؟ هتعمل ايه النهارده؟ بس تعمل ترمينيشن. يبقى انا كمان ممكن اعمل لها ترمينيشن ايرليير عن الاسبوع ال 37 ونذر ان لقيت مشاكل ايه؟ كبيره. طب يبقى تعالى معايا ثاني علشان ما نتلخبطش. بسم الله الرحمن الرحيم. القانون بتاعي 1 2 3 4 5 6 محتاج ان هم 6. اكثر من 40 40 38 37 اقل من 37 1 2. هي دي لجان الشكوى بتاعتكم؟ كويس ما بيسالكش غير كده. ايه يا ابن حالتك ايه؟ سكر مع الحمل. اول واسهل سؤال رص لي المشاكل. ماتيرنال في ثاني سؤال يا ابني انا محجوزه ليه؟ والله حضرتك مش بتعمل كنترول مش بتعمل انفستيجيشن. يا ابني الانفستيجيشن اعملها الفيتس. والله يا دكتور الترا ساوند سي تي جي وفيزيكال فايل. تعملها ايه يا واد؟ والله هي لو جت لها ديابيتس ميليتس وخاف لا يكون عندها ماكروسوميا بعملها على الاسبوع 38. والله لو هي عندها انسولين من قبل اخاف لا البيبي يبقى مشوه بعملها على الاسبوع 18 20. بس لا يا دكتور بعمله سيرلي خاف لا يكون في عندي مين؟ اي جي ار. بس لا والله بعمل الدوبلر كمان. طب يا ابني عندك في ماده بتسحب من دم الام؟ مثلا السيرم الفيتي بروتين. طب يا ابني ده بالنسبه للشكل ما انتش خايف على صحته؟ اصل انا بعمل سي دي جي وباي فيزيكال بروفايل من اول يوم اقدر اعمله. طب ايه اول يوم اقدر اعمله؟ 32. طب يا ابني العيانه اللي قاعده دي هنعمل لها ترمينيشن امتى؟ العيانه اللي قاعده دي بنعمل لها ترمينيشن امتى؟ هي العيانه اللي عندك في المستشفى غالبا بتبقى كلاس كام؟ A2. برافو عليك. جالها السكر لاول مره وكنترول وبنديها مين؟ انسولين. طب ولو هي محجوزه في المستشفى محجوزه ليه؟ عشان امورها سهله ولا عندها كومبليكيشن؟ عندها كومبليكيشن. طب يبقى هننهيها امتى؟ هفضل اقول له يا رب يا رب يا رب يا رب اقدر اسيطر على الكومبليكيشن عندي لغايه اما اوصل لللونج ماتيوريتي اللي هو الاسبوع كام؟ 37. اقول لك طب وافرض الكومبليكيشن تفاقمت في اي لحظه؟ افرض فجاه البيبي اي جي ار على الاسبوع 32 تعمل دوبلر لقيت فاضل له يوم والبيبي هيموت. هنهي قبل الاسبوع 37. افرض جالها سيفير بريكلانسيا هني قبل الاسبوع 37. افرض واحده لذيذه عسوله قدرت اسيطر على المشاكل بتاعتها وال كنترول انا ممكن اوصل معاها الاسبوع 38. طب مين بس اللي اوصل للاسبوع ال 40؟ كلاس اي 1 اللي هم ماشيين على مين؟ دايت. وحتى اللي ماشيين على دايت عمرك ما حد يخلي حد يعدي كام؟ الاسبوع ال 40. طب مين يا ابني اللي هتنهيه اسبوع 40 قبل؟ هم اللي مين؟ انكسبلين انترا ترانكيتال ديث. تمام؟ قبل ما اخد البريك ابتدي اطمن. بسم الله الرحمن الرحيم. هبتدي عندي من من من هنا من عندك معلش لورا. يلا قولي لي يا مي ربنا يبارك لك. اكتر من 40 يعني ايه؟ ممنوع اكتر من 40. ها 40 مين الوحيده اللي اقدر استحمل لغايه ال 40؟ اي 1 نشوه مشيره. ها 38 وال كنترول في ماتيريال كونديشن. 37 الان كنترول اللي هم المعظم على فكره اسمها as soon as we could reach فيتال لانج ماتيريال قبل 37 يا شريف ونذر ان يحصل لنا مشاكل. طب هبه اسبوع اسبوعين قبل صدر انترا ترانك فيتال ده. طب يا دكتور ده كلام كتير قوي. قول لنا المشهد الاخير في الشفو العيان اللي هو روك ما بتبصلهاش ولا خد منها شيت ولا مش هاخد. طب ها يا ابني عيانتك دي وانت مغمض كلاس كام؟ ايتو. وانت مغمض هيقول لك هتنهيها امتى؟ هتقول له as soon as lung maturity. طالما محجوزه في المستشفى عندها كومبليكيشن. كومبليكيشن سهله ولا فظيعه؟ بس باذن الله نقدر نعمل لها كنترول لغايه الاسبوع كام؟ طب هتولدها ازاي بقى في الاسبوع 37 وانت مغمض ما عرفتهاش؟ في الاغلب هيولدوا ايه؟ سيزارين. يبقى اكتب كده في الاغلب وخد منها ايه؟ ثلاث اسهم. اتفقنا؟ في الاغلب كلهم واحد A2 في الأغلب كلهم اثنين بننهيهم at long maturity 33 في الأغلب الثالثة بتاعتي كلهم بيولدوا باي ايه سيزارين سيكشن كلهن A2 وكلهن 37 وكلهن سيزارين سيكشن بس كلام حقيقي ولا في الأغلب؟ في الأغلب من الشركة دول. شباب لا محدش ياخد بريك ويطلع بره الدنيا بره البطينة تراب وعواصف ورعب هو علشان نتكل على في روندات ولا تروحوا مش هتلاقوا الصف على فكرة النهاردة ماشي فدقيقتين بس واحنا جوه المركز اللي عايز يطلب قهوة ولا شاي ولا يخش الحمام وبعدين دقيقتين ونكمل على طول عشان نمشي بدري ونروح بيوت يلا ركز محدش يطلع بره الجو وحش بيبقى صعب وطول الوقت وهي محجوزة حاطط ايدي على ايه على بطن العيانة خايف لا يحصل عندي مشاكل في اي وقت واقول يا رب يا رب يا رب يا رب الامور تكمل على خير واوصل ليوم ال بنعرف ازاي بقى يوم اللونج ماتيوريتي نعرف ازاي يوم اللونج ماتيوريتي ده ايوه برافو عليك اليوم اللي اللانج تبقى فيه ماتيور يوم ما تبقى اللانج بتاع البيبي اللي جوه الرحم اللي جوه الامنيوتك ممبرين مطلعين مواد بيقال عليها سر ايه سيرفاكتنت اتاري ان اصعب حاجه على البيبي مش الكاردياك ماتيوريتي ولا الرينال ماتيوريتي ولا الجي اي تي ماتيوريتي اصعب حاجه على البيبي هي مين اللانج ماتيوريتي اشمعنى يا دكتور اصل قلب البيبي اثناء الحمل ساكت ولا شغال شغال طب والبيبي يعمل يورينيشن ولا لا طب والبيبي جي اي تي شغال ولا لا بيشرب الميه ويعمل ديفيكيشن لدرجه لو عمل ميه معكره بالسول في الاطفال كنتوا بتسموها ميكونيوم ايه لايكور الميه بقت ايه حاجه الوحيده اللي مش شغاله في البيبي هي مين لانك هل في بريفنج ولا في ريسبيريشن لا دي حضرتك breathing is what breathing عندي حضرتك ايه ولا ده ولا ده طب دي ميزة ولا عيب ميزة وعيب هو خلاص بقى كلنا كده تمام breathing يعني في حركات chest movement طالعة ونازلة العضو الذي لا يستخدم يضمر في حركات طالعة ونازلة بس هل في respiration what is meant by respiration is the actual change of gases at the alveolar capillary membrane لا مفيش طبعا change of gas هما للوقت بيجيلوا الجاز منين من الحبل الثوري يبقى في بريدنج موفمنت لكن ما فيش ايه ريسبيريشن طب وايه المشكله يا دكتور المشكله ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهذه الالفيولاي انت هتبقى عندك مشكله كبيره قوي ان انت طوال 9 اشهر الحمل مقفوله وانت البيبي ينزل ويشم اخر اول نفس المفروض يعمل ايه فالالفيولاي دي ايه تتفتح صعبه جدا قوم ايه قوم ربنا سبحانه وتعالى طلع 6 مواد على فكرة السيرفاكتنت مش مادة واحدة هم 6 مواد مالهم الستة دول بيقول لك دي اكت على مين يا دكتور اكت على السيرفس بتاع الالفيولاي ليه يا دكتور علشان يقللوا عليه مين التنشن مش كده بقى المادة اسمها سيرف اكتنت يعني سيرفاكتنت اللي بتاكت على السيرفس تقلل مين التنشن عامل ايوه زي ما انت طالع بالظبط من الحمام عامل زي ايه بالظبط عامل زي شوية الصابون الزيت هي مادة زيتية وهذه الزيتيه بتقلل ايه؟ بتقلل التنشن بتاع الالفيولاي عندي بالظبط. الماده دي مين اللي بيسترها ويطلعها؟ هرمون اسمه كورتيكو ايه؟ كورتيكوستيرويد. طب انت ليه يا دكتور قلت الاخ اللي هو طالع من الحمام؟ اصل بالظبط بالظبط وانا مش عارف ليه الحركه دي بطلوا يعملوها في الاعياد الميلاد. هتبقى بنت اختك كده ولا بتاع وشويه هيصه وبنات صغيره في ثانيه ابتدائي، برافو عليك. بنجيب البلالين ونروح في الحوض نمليه ميه وصابون وندخل البلالين كلها فيه. وبعدين تنفخ. تشيل البالونه اللي قد كده، الميه والصابون هتخليها تتنفخ ايه؟ قد كده، لانك قللت الايه؟ مش كده وبس، وحاسس ويوم ما تفرقع يجي على عيال ايه ويهيصوا؟ صابون وبتاع، هي نفس القصه. يا دكتور انت مهرت النهار ولا ايه؟ شوف الكلام ده هيفرق معايا ازاي؟ هتشوف معايا الكلام ده، بس بجد حد عمل الحركات دي ولا لا؟ مين اللي قال لك على كده؟ تقري ميكي؟ محترف ميكي، تمام؟ ماشي؟ سيرفاكتنت، برافو عليك. هي شويه ماده زيتيه فقال لك ايه؟ قال لك ولا ما تيجي نعمل ايه؟ ما تيجي نقيس السيرفاكتنت اللي في اللنج بتاع البيبي، ولو طلع يبقى البيبي ايه؟ ولو ما طلعش يبقى البيبي ايه؟ ماتيور. هل ينفع اخش بابره واخد عينه من اللنج؟ لا طبعا. امال بخش بابره واخد عينه منين؟ امنيوتك فلويد. تاخد عندي سنتيزز، مجرد اسبيريت، عشان كده بيسموها امنيو ايه؟ امنيو سنتيزز. طب وايه العلاقه يا دكتور؟ اثار حضرتك المواد دي لما بتطلع من التايب 2 سيلز في الالفيولاي، الامنيوتك فلويد ده ستاتيك ولا دايناميك؟ طب والبيبي بيرسبير ولا بيبريز؟ انسبيريشن، بتخش الميه في المين تراكيا والاثنين برونكاي والميجر برونكيول وتخش الالفيولاي؟ لا، بتخش لغايه التيرمينال برونكيول ومع اكسبيريشن يطلع ثاني انسبيريشن. يبقى الميه دي بتخش تقلب السرفاكتنت اللي طالع في كل حته، بس بتخش الالفيولس ولا تبرها التيرمينال برونكيول؟ تيرمينال برونكيول، وتطلع ثاني، تخش وتطلع ثاني، تخش وتطلع ثاني. خد عينه من الميه دي، ماشي يا دكتور. ليه عايز تاخد عينه من الميه؟ الست بقى بنت اللذينه دي قاعده ومليانه كومبليكيشن، عايز انهي الحمل as soon as we could reach the lung maturity. اصل انا رحت اسحب لها عينه عندي، واول لما اسحب عينه من السنتيز اعمل ايه؟ اخد الامنيوتك فلويد اهو، باخد 5 مللي على فكره ميه البيبي، وبعد كده تعمل عليه ايه؟ واحط عليه 5 مللي الكحول واعمل كده. شفت اللي اتكون دلوقتي؟ رغاوي. لو اتكون عندي رغاوي بين الميه وبين الكحول، يبقى اكيد الميه دي فيها ايه؟ فيها صابون، فيها زيت. شفت اول واهبل اختبار عندي اسمه ايه؟ تست شيك. يعني ايه شيك تست؟ يعني بتروح جايب الميه دي وعامل لها شيك، بس مش في الهواء، بتحط عليهم مين؟ كحول. دكتور الكلام ده يا نهار ابيض، شابتر بالتفصيل اسمه ايه؟ لانج ماتيورتي. انا بقول لك كل ده من على الوش، من على الوش. الدروس دي في اخر السنه انت هتستغرب ازاي دكتور محمد يجي في اخر السنه يراجع الفري كلام في ربع ساعه والديابيتس في نص ساعه والهارد ديزيز في 10 دقائق؟ كل الكلام ده هبل، معلش ابادر. شيك تست 5 مللي ميه ومعاهم 500 كحول. لا، وتلاقي احيانا في كتابي مكتوب ان ما اسموش شيك تست، هتلاقي بين قوسين مكتوب اسمه بابل ستابيليتي تست. ليه؟ وانا بعمل شيك بيظهر ايه؟ بابلز. بين ايه وايه؟ بين الميه كحول. بتقعد تتفرج على البابلز دي، والله لو فضلت ستيبل لفتره طويله يبقى كان في زيت كتير، والله لو البابلز اختفت بسرعه يبقى الزيت قليل، والله لو ما اتكونتش بابلز خالص يبقى مفيش زيت، مفيش سرفاكتر. الله. بس الاختبار ده يا جماعه كواليتيتيف ولا كوانتيتيتيف؟ فيري كواليتيتيف، لان انا لازم اخش واقيس. عشان كده اقول لك خش وقيس مين شخصيا؟ السرفاكتر. واشهر حاجه بتتقاس اسمها ايه على الاي ريشيو؟ ويقول لك امتى البيبي ماتيور؟ لسه ما خدناهاش. اما يبقى الاقل على الاس ريشيو اكتر من 2 في كل امراض النساء الا في درس واحد، دايابيتس ميليت. بتقيس في مين شخصيا؟ اشمعنى في زيادة الكوليسترول؟ خلاص توقفت على الحصه الثانيه، تمام كده. حجم الكورتيزون اللي بيعلى على البيبي، حجم قصدي الانسولين اللي بيعلى من البنكرياتيك هايبر انسولين، بيروح يعادل افكت الكورتيكوسترويد على السيرفاكتن، especially مين؟ في الكوليسترول. وياما ياما ياما بنات وستات جبناهم حوامل عند الاسبوع 37 وعملنا امني سنتيز وطلبنا الريكوست كده بليز اقل على الاس ريشيو، وطلع اكتر من 2 ونزل البيبي اترمى في الحضانه للصارات الديستراس يومين ومات. ليه؟ لان هو الديابيتك بروسس ما بتاثرش على الليثيوم سينجومايلين، امال بتاثر على مين بالتحديد؟ فوسفايدايل جليسرول. يبقى انت كان المفروض تقيس مين بريفرنشلي بالذات في درس عندي بتاع السكر غير مع الالاس، مع الالاس ريشيو المفروض كمان كان مين يتقاس معاه؟ الفوسفايدايل جليسرول. اخدت بالكم الحصه اللي فاتت ليه نبهنا عليها؟ عشان هنا اخدت بالك ليه محطوط عندي الباراجراف ده؟ لان اتضح عندي من كل الارقام اللي انا بقولها دي عمري ما عدى 40 والجستيشن ممكن اوصل ل 40 ولو هي فيري ويل كنترولد لل 38 لكن معظمهم بيبقى كومبليكيتد وان كنترولد وبقول يا رب يا رب يا رب نصبر للاسبوع كام يا مها يا رب نصبر عندي للاسبوع ال 37 لانج ماتيريال. فساعتها الدكتور في الشفا هيقول لك ازاي، فساعتها تقول له بعمل امنسنتيز واول اختبار اسمه شيك، فساعتها يقول لك لا ده فاشل لانه كوالي فيتر، فتقول له خلاص بقيت بعمل حاجه كوانتيتيف، هتقول له قال على الاس ريشيو يقول لك مش هتطلع بره. قول له لا يا دكتور مع القل والاس ريشيو بقيت مين كمان؟ بقيت عندي الفوسفايدايل كوليسترول. يا كل يا ست هانم يا امينه هانم الحمد لله يور بيبيز لانجز ماتيور. اخيرا يا دكتور جه اليوم، جه اليوم الهواسق ان انا ايه؟ انزله وانزله يا ايه يا ايه؟ يا فاجينال يا ايه؟ سيزيريان في الاغلب مين؟ لكن برضه ممكن ينزل ايه؟ فاجينال لو هو مش ماكروسوميك ولا في سادن ان اكسبلينت انتراوتراين فيتال داز. وتبتدي لي هنا المشكله الكبيره وقت الولاده. ايه يا دكتور المشكله الكبيره وقت الولاده؟ اخبار الانسولين ايه وقت الولاده؟ يا ترى نفس الجرعه ولا هنزود الجرعه ولا هنقلل الجرعه؟ هنوقف الجرعه. ليه يا دكتور هنوقف الجرعه؟ لان الولاده عندي ايه وهذا الاستراس عندي هيحرق منين؟ من السكر. يبقى انت بتويز هولز عندي. على فكره الاربع سطور دول بتوع الانسولين مانجمنت ديورينج ليبر بتسالوا فيهم شفوي وهم عناق شويه وراق شويه ومش لطاف شويه. بنعمل ايه يا دكتور؟ اول حاجه اقول ويز هولز الانسولين ديورينج ديليفري. يعني ايه ويز هولز الانسولين عندي ديورينج ديليفري؟ يعني حضرتك الست بتاخد عندي سكر، بتاخد انسولين الساعه كام والساعه كام؟ الساعه 7 والساعه 5، 7 الصبح 5 المغرب. في الاغلب عياننا عندي حضرتك بنولدهم فظيعه ولا قيصري؟ واما اتفق مع واحده على ميعاد قيصريه ده اسمه ايمرجنسي ولا الكتيف؟ وغالبا لما اختار الكتيف سيزيريان سيكشن بميعاد معين هتبقى المغرب ولا العشاء ولا الساعه 1 بالليل؟ الصبح في نور ربنا. يا ماما اطلعي على المستشفى الساعه 10 الصبح، 11 الظهر، 12 الظهر، الصبح في نور ربنا. عشان كده الست دي ممنوع تاخد جرعه كام؟ 7 الصبح تقف اخر جرعه تقف. طب افرض ان الست الكل دي اتثابت ومشيت لوحدها كده وحضرتك وانا كنت سامح لها تقول الطبيعي علشان البيبي فيها صغير ونازل فيرتكس وامور زي الفل، وجت عندي ابتدت تطلق الساعه عندي حضرتك 3 العصر بدايه الطلقه اهي وشكلها تولد على 10 بالليل، اقول لها تيجي الساعه 5 تاخد الجرعه ولا توقفها؟ يبقى اخر جرعه انسولين تقف. وقت الولادة ستريس، وذر عندي فاجينال، وذر عندي سيزيريان، آخر جرعة تقف، وفي الأغلب بيولدوا سيزيريان، والأغلب لازم الجرعة دي تقف. بس يا دكتور أنا عندي مشكلة كبيرة قوي قوي، أؤمرني، إيه المشكلة اللي عندك؟ مشكلتي حضرتك إن الست دي كانت معتمدة على مين؟ أنسولين، وأنت فجأة إيه؟ وقفته لها. لا، أنا لازم أديه وقت الولادة. ليه لازم تديه وقت الولادة؟ لان عندي وقت الولاده بيحصل ستريس، فالستريس هيطلع مين؟ كورتيزون، فيحرق مين اكتر واكتر؟ سكر. فلازم اديها وقت الولاده محلول في مين؟ سكر. يا دي النيل، انا هنا في حته صعبه. وقت الولاده ستريس، فالستريس بيحرق السكر فبيحصل عندي هايبوجلايسيميا، والستريس بيطلع كورتيزون اللي هو ضد مين؟ ضد الانسولين. طب نعمل ايه يا دكتور؟ بلغي كل الكلام ده خالص. قول بص يا ماما اخر جرعه انسولين ما تاخدهاش، واما تخش وقت الولاده انا هحطي لك في الوريد محلول في ايه؟ سكر، واحط لك عليه مين اللي بيحرقه؟ الانسولين اللي بيحرقه. مش كده بقول لها ايه؟ بقول لها وقفي السبليت سكادول دوز اللي انت ماشيه عليه طول الحمل، والهول اخر جرعه انت بتديها عندك خالص ما تاخدهاش. طب يا دكتور كده ما السكر هيعلى عليا، هو لان انا عندي السكر ووقت الولاده من الاستريس الكورتيزون هيطلع في ايه وبعدين محتاجه طاقه يا دكتور ايه الدنيا تتلخبط. لا لا باذن الله هظبطك، لانك لازم لازم لازم في الفتره بتاعه الولاده سواء طبيعي او سواء قيصري لازم تبقي ايو جلايسيميك. يعني ايه ايو؟ يعني حلوه. يعني ايه حلوه؟ يعني سكرك عندي ما يهبطش عن 80، سكرك عندي ما يعلاش عن 200. جامد اللي يقول لي ليه؟ ليه انا مش عايز هايبو ولا عايز هايبر؟ مش هايبو واضحه، هايبو مين هيهمن عليها؟ مش تبقى قد الموضوع الام. ومين هيجي له سكر قليل؟ البيت. طب وهايبر ليه لا؟ اصل لو الام سكرها عالي وقت الولاده فوق 200، السكر عادي بيروح لمين؟ فالبيبي هيبقى نازل بسكر عالي عامل ستيميليشن جامد لمين؟ فالبنكرياس هيطلع كل الانسولين بتاعه فيحرق السكر ده بسرعه ويوصل لزيرو. يبقى انا بقول لها انا عايزك ايو جلايسيميك لمصلحتكم انتوا الاثنين، الام والجنين. الام لا عايز السكر يقل ولا عايز السكر يعلى. الاهم واللي الجمله دي اتكتبت عشانه ما كانتش الام، امال الجمله دي اتكتبت يا دكتور علشان مين؟ علشان الفيتس. طب يا دكتور يعني ايه مشكله الفيتس؟ لو السكر عالي وقت الولاده هذا السكر العالي في دم الام هيروح للبنكرياس بتاع البيبي يستيميليت الانسولين بتاعه، فالواد هيجي لك هايبوجلايسيميا ايه؟ عنيف. الله. طب وازاي بقى يا دكتور ازاي اظبط هذه الايو جلايسيميك ستيت اللي انت بتتكلم عليها؟ ما لهاش غير حل، ان اديها محلول عليه ايه؟ سكر. وفي نفس الوقت مين اللي بيحرقه؟ اسمها قاعده الخمسات. ايه يا دكتور قاعده الخمسات؟ اقول لك 500 مللتر سكر كم في المية؟ قاعدة الخمسات كم في المية؟ 5%. عليه كم وحدة سكر؟ اسمها قاعدة الخمسات. عليه كم وحدة سكر؟ 5. انترميديت اكتنج ولا لونج اكتنج؟ ليه شورت اكتنج بس؟ ليه كريستالاين بس؟ بتاع الحصة اللي فاتت ايام ان ستريس، وقت الاستريس مين بس اللي بيتاخد؟ اقول لك كل كلمة طالعة من بقي خرم معين. ايام اندر ستريس، وقت الاسترس الكريستالاين بس اللي ايه بيتاكل، واحنا ده اللي بنعمله. ها يا مدام ندوه ايه الاخبار؟ خلاص يا دكتور زهقت واتخنقت، وصلت لكام؟ 37. جبت لي من الدكتور اللي قايل امنيسنتيز؟ اه. طب اخبارك في الدرج الاستروك؟ بيقول لك حلو توكل على الله. خلاص بكره يا جماعه الحد ان شاء الله هنعمل لها قيصريه الساعه 10 الصبح. طب يا دكتور محمد قبل ما تقفل اعمل ايه في جرعه الساعه 7؟ ما خدهاش. يا دكتور طب ما كده السكر هيعلى عليا، وقت القيصريه هحرق سكر من الطاقه فهيقل عليا. ما تجيش دعوه، ما تجيلي المستشفى انا هديك ايه؟ سكر 500 مللتر 5% عليهم 5 وحدات سكر، والمحلول ده عيده كل كام ساعه؟ على فكره في كتاب الاسم مكتوب كل 4، بس قلت مش فارق يا واد خليها كل 5 عشان يبقى الموضوع ايه؟ سهل للحفظ. وتقول لي انت عايز ايه يا دكتور؟ عايز ايه جلايسيميا؟ لغايه ما اقول لها قيصريه على خير، اقول لها الف الف الف مبروك يا ست الكل. وبعد الولاده جامد موت اللي يقول لي هنرجع عندي حضرتك للانسولين امتى وازاي بعد الولاده؟ مش هنرجع له، مش هنرجع له، لان البروسس ايه؟ البروسس راح. على عشان بقول لك الحته دي صعبه شويه، عارفين بعد الولاده بنعمل ايه؟ بعد الولاده اول 24 اورز بعمل عندي تحليل سكر كل 6 ساعات، واليك كل المعطيات اللي ممكن تحصل عنها. اول حاجه تلاقي عندي عملت على طول سكر بعد الولاده، تفاجئ عندي ان السكر عندي 190 اول مره. تدي ايه؟ تديش حاجه. بعدين لقيته كام؟ 150. تديش حاجه. بعدين لقيته كام التحليل الثالث؟ ما هو كل 6 ساعات 24 ساعه، كام تحليل؟ 4. بعدين لقيته 130، بعد لقيته كام؟ 97. مبروك يا ماما. انت كان عندك ايه؟ جستيج دايابيتس ميليتس وراح. طب جامد اللي يقول لي ليه رغم ان هو كان 190 ما ادتش حاجه؟ لان تحليل السكر اللي بعد الولاده ده يمشي مع قاعده الفاستنج ولا البوست برانديال؟ العشوائي. العشوائي اللي كبيره كام؟ 200. لان بعد الولاده العيانة بتشرب ولا بتاكل؟ صايمه. هي مش صايمه قوي، هي صايمه بط، كان ماشي فيها ايه؟ محاليل فيها سكر وفيها بلاوي، عشان كده نعتبرها صايمه ولا بعد ساعتين؟ عشوائي. يبقى يسري عليها قانون العشوائي. طب شوف الثانيه، شوف اللي بعديها. اللي بعديها اخبارها ايه؟ لقيت السكر عندي 240. اه يبقى عديت الكام؟ هقول لك قاعده لذيذه جدا، لكل 50 جرام سكر فوق ال 200 دي 5 يونتس كريستالاين تحت الجلد سبكوتينيس. يا دكتور دي اسمها قاعدة أكل العيش بتاع السواد، وانت هتشتغل في مستوصف من أول 1/3 السنة الجاية. ده تظبيط السكر في أي stressful situation. قاعدة أكل العيش، قاعدة أكل العيش في stressful situation، طول ما انت تحت 200 مفيش مشاكل. لكل 50 جرام فوق 200 بتدي 50 يونت انترميديت ولا لونج اكتنج كريستالاين، بتديهم تحت الايه؟ تحت الجلد. برافو عليك. 50 وحده عندي تحت الجلد، شط الخمس وحدات تحت الجلد لكل 50 جرام فوق. طيب الست دي اول لما عملت لها اول تحليل بعد الولاده طلع كام؟ 240. هديها كام وحده؟ خمس وحدات تحت الجلد، لان هي عاليه فوق ال 200 قد ايه؟ مقدار حوالي 50. طب ادي طلعت 240، رحت مد هنا 5 يونت. اعمل التحليل اللي بعديه طلع كام؟ 195. هتدي ايه؟ ولا عملت طلع 140 هتدي ايه؟ ولا حاجه. هتطلع بعد كده هيطلع 105. ايه؟ مبروك يا ماما، انت كان عندك سكر حمل وراح. اللي بعده طلع عندك السكر ايه؟ الولادة 290. هتعمل ايه؟ كم وحدة؟ 10 وحدات. طب طلع التحليل اللي بعده 122، خمس وحدات، قصدي 222 يا رب، 222 لكل 50 جرام فوق ال 200 خمس وحدات. طب طلع التحليل اللي بعده 130 ولا حاجة. طلع التحليل اللي بعده 80. مبروك يا ماما. طب خد اللي بعديه، طلع تحليل السكر عندي 300. هتدي ايه؟ 10 وحدات. ماشي. طلع اللي بعده 280. هتدي ايه؟ 10 وحدات. طلع اللي بعده 270. هتدي ايه؟ 10 وحدات. طلع اللي بعده 255. هتدي ايه؟ 5 او 10 وحدات. وهتقول لها ايه؟ معلش يا ماما، معلش يا ماما، روح الايه؟ روح الدكتور سكر. يقدر ان السكر ايه؟ ما راحش. ده بقى بريزيستنت كده خلاص. 24 ساعة تحليل ده بقى بريزيست. انا اسف يا متكل على الله. يبقى ايه الحكاية؟ يبقى احنا بنصبر اما بنعمل تحليل كم مرة؟ 4 مرات. وفي الاغلب على بحلول المرة الثالثة او الرابعة بيقل. يا اما بيقل لوحده، يا اما لو لقيته شوية فوق ال 200 بتدي مين؟ انسولين. بس على التحليل الرابع بيقل. طب ولو عندك السكر بريزيستنت تعمل فيها ايه الست دي؟ تقول لها تتحول لمين؟ لبطل. تروح حضرتك تاخد مين؟ سكر. تاخد السكر، تاخد الانسولين. شفتوا؟ شفتوا؟ شفتوا الدنيا عندي عاملة ازاي؟ خش عندي بعديها علشان نتكل على الله. الدنيا سهلة ولا صعبة؟ لا بأمانة، سهلة ولا صعبة؟ صعبة، صعبة. يعني انتوا مبسوطين كده ولا الحمل ده طلع صعب؟ تحبوا عدلكوا الحصة دي تاني ولا نعمل كونترسبشن؟ لا انا بتكلم بجد. يعني تحب حد فيكم يخوض الحمل ده تاني ولا نركب لولب؟ لولب ولا سي او سي؟ طب ولا ده ولا ده، امال نعمل؟ اديني وسائل منع الحمل الثانيه اللي ينفع تمشي. ايه؟ تيوبلايزيشن الريفرسبل. يعني انا يعني قعدت اساسا اعمل خطط لمده 6 سنين علشان اوقعه واتجوزه، ومجرد حملت وجبت فاطمه وخلاص على كده. هي بطه دي اللي هتملى عليها حياتي؟ افرض بطه جابت مجموعه ودخلت طفل، يعني البنت ضاعت، يبقى خلاص كده انا ضرت انا كمان. سيراليزيشن عليكم، تيوبلايزيشن لا طبعا، غيره. كوندوم، ده كوندوم ده زباله واللي موجود كله في السوق صيني، يعني بيفرقع. غيره، غيره ايه؟ سيف بيريد، سيف بيريد. هي سيف بيريد دي معتمده ان لازم دوره الست تبقى ايه؟ طب والدايابيتك عندها ايه في البلاد فيسل؟ تعتقد الدوره مظبوطه للريجلر؟ غيره، ملهاش غير حل واحد، تتطلق. ده سيفست ميثود اوف كونتراسبشن، تتطلق. او اقول لك عندي حاجه ثانيه في الحلال، ينفع تجيب لجوزها عقد عمل في الكويت او في قطر، وطول ما هي هناك لو حملت تبقى بنت 60 في 70، تمام ماشي، سفره يجيب الفلوس. نو سيف كونتر، كل زباله. ايه مشكله الاي سي دي في الدايابيتكس؟ ان تطلع ايه؟ انفكشن. عشان كده الاي سي دي مسموح بيه ولا ممنوع؟ خش على اللي بعديه، سي وسي. ايه مشكلة عندي السي وسي؟ الهرمونات. عارف لما تدرس هتلاقي مين الهرمون الانيل على الست؟ استروجين. وهتكتشف ان الاستروجين ده هو اللي بيبهدل الدنيا ويعمل لي كل المشاكل عندي، وهو اللي في الاساس بيبوظ البنكرياس وبيجيب لي البروسس بتاعه السكر ده. طب وبعدين يا جدعان؟ يبقى السي وي سي برضو ايه ممنوع. طب وبعدين يا جدعان؟ لازم كونترسبشن، هركب لولب وهدي سي وي سي. بس جنب اللي يقول لي ازاي تركب لولب من غير ما يجي لك انفكشن؟ اخبار الفتن ايه اللي بيطلع عليه الاورجانيزم؟ قصها ايه؟ سايز. وتدي ايه وانت بتركب بروفلاكتيك ايه؟ وحضرتك وانت بتركب اللولب ارجوك هتلاقي كده مكتوب في اخر المذكره في اخر الصفحه، اغسل يداك جيدا قبل تركيب اللولب وايه؟ وبعد. خلي الدنيا نظيفه يا اخي عشان ما يجيش ايه؟ انفكشن. ونقص الفتل. على فكره قص الفتل القصير ده ميزه ولا عيب؟ الميزه مش هيجي لي انفكشن، والعيب مش عارف اشيله. انتوا لولبيه قدام يعني، بسم الله ما شاء الله. يبقى استخدم، طبعا استخدم اللولب. هو في غيره؟ هو في غيره؟ ما انا عدت طلعت لك كل المثل، بس يستخدم بايه؟ بمحاذير. وش على اللي بعديه؟ ايه اللي بعديه؟ السي وي سي يستخدم ولا ما يستخدمش؟ يستخدم، بس في السي وي سي ومن غير مين؟ يعني من غير استروجين. عندك اقراص اسمها بروجستيرون ليبلز، تعرف الحقن دي؟ دي حقن ايه اللي بتاعت كل 3 اشهر؟ بروجستيرون، حقن بروجستيرون، حقن كل 3. استخدمي اي ماده بس ما فيهاش ايه؟ اوكي يا شباب. بس قبل ما نمشي نرضعه ولا ما نرضعوش؟ نرضعه وبعدين نمشي، ماشي؟ يلا يا جماعه اشوفكم على خير ان شاء الله. هنغلب ان شاء الله. بنتو انا برضو قلبي حاجه Thank you.